شيخ العمود وأهل العلم أحياء. علم النفس مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة التاسعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 11 من فبراير عام 2018 من الميلاد، الموافق 25 من جماد الأولى من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فاستكمالا لاضطرابات الشخصية، نحاول معا تغطية اضطراب الشخصية النرجسية والشخصية التجنبية والشخصية الاعتمادية والشخصية الوسواسية القهرية، عشان بس نبقى عارفين ايه هنقول ايه، وبعد كده ننتقل لأشهر خرافات في علم النفس. هنلحقهم ان شاء الله. خليهم النبي مع الأطفال. لحظة بقى، في حد كان قايل لي عملت انا ايه، كنت انا ايه اي في حاجه نزلت امبارح في زميله اسمها ايوه، هي نوها دي. طيب اتملوا شويه العناوين دول يا اخوانا، وبعد كده نشوف انتوا كنتوا بتسالوا في ايه بقى. واحد، نماء، اللي هو دليل نماء، اللي هو منهج بناء الشخصية الإسلامية من الرضاع إلى ما بعد الجامعة. أنا جمعتهم عشان كل مرة بنسى، فقلت ليه أصورهم بحيث إيه حيثما وجد الموبايل فأنا موجود. فيبقى فواحد، نماء، منهج بناء الشخصية الإسلامية من الرضاع إلى ما بعد الجامعة، مؤسسة المربي، ده أعداد مؤسسة المربي. اتنين، نحو تأصيل لفقه الحياة الطفولة نموذجا. دكتور نفس ايه نفس ما هو انا هم انا بعتهم لها، قالت لي افهم المجموعه، قلت لها ارفعيهم بس عشان المجموعه دي بتاعت اللي هي الاربع. فانا عشان لو حد ما شافهمش يعني. نحو تاصيل لفقه الحياه الطفوله نموذجا بتاع استاذنا دكتور مدحت ماهر ومعاه اربع باحثين تاني، طبعت نهضه مصر. نحو تاصيل لفقه الحياه الطفوله نموذجا. ثلاثة، منهج السنة النبوية في التربية النفسية. حطي بقى علامات يا أستاذة دينا. منهج السنة النبوية في التربية النفسية، دكتور حسين محمد حسين، دي رسالة الدكتوراه، دار السلام. منهج السنة النبوية في التربية النفسية، دكتور حسين محمد حسين. السؤال بتاع الأطفال، منهج التربية النبوية للطفل مع نماذج تطبيقية من حياة السلف الصالح وأقوال العلماء العاملين. منهج التربية النبوية للطفل مع نماذج تطبيقية من حياة السلف الصالح وأقوال العلماء العاملين لمحمد نور سويد، دار طيبة، وأظنه كمان بتطبعه ابن كثير. تمام كده، وصلنا كام؟ خمسة؟ أربعة. أربعة ده؟ فقه الطفولة، أحكام النفس، دراسة مقارنة أو مقارنة. فقه الطفولة، أحكام النفس، ده بيقارن ما بين مناهج التربية الغربية، مناهج التربية الغربية وبعض التصورات الإسلامية من الكتاب والسنة والسيرة، لباسم محمود الحافي، طبع الدار النوادر. الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، زكي أمنا عملا إيه، طبعة المركز القومي للترجمة، نص كم ده خلاص تنساه وانت رايح، هينزل صقيع عليك دلوقتي تتسخط. ايوه كده، امشير كانوا بيسموه، يقولك ايه امشير، هوا وزعبير، حاجة كده، حاجة موزونة. ما دام التراث اللي هندسر هندسر يعني. طيب ثلاثة كم؟ ثلاثة ايه؟ خمسة؟ سبعة؟ انتوا عدوا انتوا بقى. موسوعة التربية العملية للطفل، هداية الله احمد الشاش، دار السلام، اللي كان حد كان سأل عن الضرب، في كتابين، العقوبة التأديبية للطفل بين النظريات التربوية والأحكام الشرعية، رسالة لطيفة جدا، العقوبة التأديبية للطفل بين النظريات التربوية والأحكام الشرعية، لأن في نظرية تربوية يقول لك إيه، اوعى تيجي جنب الواد، اوعى تمد ايدك، أيوة يا عم، مطلقا مطلقا مفيش أي وسيلة عقاب بدني. وفي واحد يقول لك شوف جرب كده معه، عليكم السلام ورحمة الله، طريق زينة جوه، يقول لك الطفل لو نفخته مرة اعملش كده تاني، واحنا بنقول فعلا مش هيعمل كده تاني، المدرسة السلوكية هنا 100%، بس في النتيجة، وانا لو كهربتك وانت كبير برضو مش هتعمل كده تاني، بس مش معناه ان انت عملت كده بسواء نفسي، خلاص؟ فالعقوبة التأديبية للطفل بين النظريات التربية والأحكام الشرعية، الرسالة دي قوتها في الاحتشاد بالجانب الشرعي، ممتازة. يعني في كلام للفقهاء لطيف جدا في ده. ليه الدكتور إبراهيم عبد الوهاب طبع الدار طيبة، في سلسلة، السلسلة دي تعرف وتنكر، يعني مش كل اللي فيها حلو ومش كل اللي فيها وحش، بس الفكرة كويسة، فكرة كويسة جدا، اللي هي فكرة ايه، السلسلة اسمها سلسلة التربية بعد التصفية من أخطاء المربين، طبع الدار الرضا، سلسلة التربية بعد التصفية من أخطاء المربين، هملي منها عنوانين، طبعا هي سلسلة يعني ممكن تلاقوا عناوين تانية، بس أنا دول اللي شوفتهم، فيهم حاجات كويسة وفيهم حاجات يعني مش قوي، بس المجموع لا يخلو من فائدة. العنوان الأول التربية على سقوط الهمة، ازاي احنا لغايه دلوقتي المربع اللي احنا فاتحينه على جنب في الاضطرابات الشخصيه مليناه ابهات وامهات، صح كده؟ ففكره ايه اللي انت بتعمله عشان يطلع عنده سفول همه، يعني ايه الطفل بيبقى ساقط الهمه، وبالعكس طبعا ازاي تعمل العكس. فالعنوان الاول التربيه على سقوط الهمه، اسم المؤلف ليكونيا، اسمه محمد مصطفى دياب، نفس السلسله هي برضو نفس اسم السلسلة بنفس دور النشر، التربية على الغلو، ازاي الانسان بيطلع عنده غلو، العنوان الاول التربية على سقوط الهمة، الثاني التربية على الغلو، ذلك السلوك السلبي، ازاي انت بتطلع طفل عنده غلو في كله، يعني غلو في تشجيع الكورة، غلو في الحب، غلو في البغض، غلو في احتقار الاخرين، الغلو كقيمة مطلقة، حتى الغلو في الاكل، ما برد من نهم ده يعني، تمام. العنوان الثاني في موضوع التأديب، أحكام التأديب في الأسرة والتعليم، دراسة فقهية مقارنة أو مقارنة، أحكام التأديب في الأسرة والتعليم، دراسة فقهية مقارنة، للدكتورة سناء حسن هدلة، دار السلام. الرسالة دي هي وأحكام التأديبية للطفل، العقوبة التأديبية يغطوا جزء كبير جدا، فيهم كم نصوص شرعية، نصوص نص النبي نص الصحابة أو كذا، ومقولات عن الفقهاء في المذاهب المختلفة، وحاجات منقولة من كتب الأخلاق والتربية والسلوك، تجمع للإنسان مادة خام يعرف يسحب منها. ليه؟ لان انت احيانا دايما احنا بنقول النصوص، لما الواحد بيبقى عنده نصوص كتيره بيبقى ايه، يقول لك المؤمن ملجم متلجم، يعني محبوس، فانت تيجي تعمل الحاجه تلاقي نفسك ايه، عندك نص واثنين وثلاثه واثر واثنين وثلاثه. ليه؟ لان التربيه دي مشكله كبيره جدا في التربيه، ايه ان التربيه ملهاش كتالوج، يعني احد يقول لك ايه اكتب لي الكتالوج، فامسك الواد انت ايه، كود ايه 145، لا دي ما اسيبه، لا مفيش كده، التربيه فيها قدر كبير جدا، يعني عارفين دايما يقول لك حاجه علم وفن، فقدر علمي فعلا. الفن بقى ان انت يبقى عندك اللي هي المرونة في التطبيق مع مواقف مختلفة مش موجودة في المانيوال دي هتجيبها منين؟ ان انت يبقى عندك حصيلة من النصوص التربوية بحيث بعد كده ان شاء الله تجتهد تربويا، لان فعلا الاجتهاد عايز قدر، التربية عايز قدر من الاجتهاد. فين نصوص دي ودي ودي وتقول لك هنا عاقب معاقبش اسيب ما سيبش اجرب كذا ما جربش، ففين الحد الادنى وفين الحد الايه الاعلى؟ عشان كده الفقهاء هتشوفوا شويه نصوص في الرسائل اللي احنا قلناهم نكتفي بالنصوص دي بالعناوين دي. في نصوص غريبه جدا تلاقي مثلا يقول لك ايه الفقيه يقول لك ايه والتاديب لا يكون لا يكون بضرب اللي هو عقوبه الاجرام ولكن عقوبه التاديب للطفل، يعني مش اكنك واحد بتعذره وعمل حاجه ولا بتعمل مش مبقى مش بالغ بس في تاديب ضرب تاديب. فيقول لك ايه يكون لا شروطه يقول لك لا شق لا يكسر لا مش عارف ايه لا يؤلم مش عارف ايه يتجنب الوجه كل ده بنصوص جمعها من النبي. وبعد كده يقول لك ايه يقول لك ولا يزيد عن 3 مرات، يعني انت مثلا خلاص احنا ملينا هتعمل له ايه على ايده كده خلصنا طب ازود واحده لا. فيقول لك ليه هو فعد يقول لك ايه خلاص انا فهمت ان الباقي جايبه من النصوص ايه 3 دي السنه ايه. فيقول لك السنه جايبها منين السنه خلاص. فيقول لك لان جبريل عليه السلام هو طبعا انتزاع الفقهاء من النصوص مذهل النص لو عدى عليك 100 مره ما تقولش انه يطلع منه حاجه زي كده. فيقول لك عندما امر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرا قال انا قال ما انا بقارئ فغطه 3 مرات خلاص. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حتى يعني هو لما كان بيقول لك ايه حتى بلغ مني الجهد فهو ده متعب للنبي صلى الله عليه وسلم مش مؤلم للدرجه خلاص. فيقول لك ايه فلا يتجاوز هو 3 مرات والاخراني قرأ عليه خلاص. فيقول لك لا يتجاوز المؤدب 3 خلاص. فهو كم من النصوص اللي هتقابلوها كده في المذاهب كتيره جدا. واحد يقول لك ودي تنفع ما هو دي بقى مست الفقيه لما بيتناول النصوص هو تربوي وزياده مع فقه ومع اصول وعارف القران والسنه ونصوص كتيره محتشبه في صدره وبعد كده بيقول لك ايه النص ده يخرج منه فائده تربويه 1 2 3 4. لما تجمع ده لما تستكثر من النصوص التربويه يمكن برضو في اخر محاضره احنا المحاضره دي كام دي 9 يبقى المحاضره الجايه ان شاء الله المحاضره الجايه هنملي قائمه في الاخر بنصوص بحاجه يعني احنا كل اللي بنحل عليه في الغالب بغير تخصصي. يعني ايه غير تخصصي؟ يعني ممكن قارئ عادي ده حضراتكم يقراه عادي مش مشكله هينتفع بانتفاع كبير. في دراسات بقى اكاديميه فيها قدر كبير من الحسوكه يعني ايه حد بتاع تربيه كاتبها بشكل يعني ايه فهنحيل برضو عليها في حاجات زي كده مثلا ايه 10 عناوين يمكن مناهج تربويه من علماء الاسلام سواء فقيه او يعني مثلا المنهج التربوي عند ابن خلدون عند ابن القيم عند ابن تيميه عند ابن الازرق عند اسمه ايه ده الزرنوجي عند ابن ابي الدنيا ليه كتاب اسمه العيال. ففي ناس عامله رسائل على على فقهاء اما فقهاء او شخصيات اسلام شخصيات اسلاميه بارزه ونطلع منها منهج تربوي هنمل ان شاء الله يعني مجموعه كده. نرجع تاني للاضطرابات. اضطراب الشخصية النرجسية انتوا متأكدين ولا انا عشان بدل دورتين بيحصل لي مش عارف انا طبعا هو ايه يعني صعب تكونوا كلكم متحالفين ضدي هو إيه اللي انا هبقى مريض بشخصية الاضطهادية طولنا في الكلام على التربية أنا فاكر يمكن يعني ما خدناش الهستيريا وانا مش مصدق مش احنا ماشي يبقى صح كده انتوا كلامكم صح. طيب الشخصية الهستيرية لا الهستيرية الاول انا كنت مصور انا هقول النرجسية عشان قلت الهستيرية بس يبدو ان احنا قلنا هناك ده في المجموعة الاربعة يعني. طيب النمط الاساسي بتاعها ان هي بتطلب البحث عن انتباه الاخرين والانفعالية الزائدة دول السمة الرئيسية المكونة ليه للاضطراب بحث عن انتباه الاخرين والانفعالية الزائدة. طيب ايه بقى التفصيلات اللي انا ممكن ايه لو اجمعها من الحد الأدنى لازم يبقى عدد معين موجود فيها أقدر أقول إن الشخصية ممكن يكون اللي قدامي فعلا ممكن يكون عنده اضطراب شخصية هستيرية. إن المصاب يتطلع دايما للاستحسان ونيل المديح من الآخرين. عارفين لما يكون عيل صغير قدام في العيل ممكن يكون طبيعي مش وحش، تلاقي الطفل كل حاجة عايز حد يسقفه، حد بص عليا بص عليا انا بعمل دي. الناس في احيان بيبقى كبير بالغ ولد او بنت وبيبقى عايز ايه كل وقت ايه اللي هو ايه لا انا احب الناس، يعني انا مش جامد انا ولا مش جامد، يعني اللي انا عملته حلو ولا مش حلو، يطلب الاستحسان والمديح دائما. محاولة اثارة الجنس الاخر عن طريق التكلف الشديد جدا في الاعتناء بالمظهر. عشان كده دايما لما هنيجي عند العلاج يقول لك اوعى تعالجه علاج جماعي. ليه؟ ده هو اصلا عنده شخصيه هستيريه ففيها قدر كبير جدا من الاستعراضيه وطلب ان الناس كلها تتفرج عليه وتشوفه وتمدحه. عمر هات الكوبايه اللي عندك دي، انت اللي حطيتها، حطها على الارض. انا مصاب بالشخصيه، هشوفها كل شويه هشوفها بتقع. طيب الاهتمام بالجاذبيه الجسمانيه سواء ولد او بنت، يعني في حد اول ما في اي وقت تشوفه تحسه ايه موديل. يعني لا في حاجه مش مظبوطه بقى. الاضطراب عند فقد الاهتمام، يعني لو الاضواء مش مسلطه عليه، الاهتمام الجمعي مش متسلط عليه، لا باضطراب شديد وقلق وبتاع، حس ان في حاجه مش مظبوطه. مش لازم كلهم، عدد معين بيبقى موجود في الاضطراب. مين اللي بيحدد العدد؟ الدليل بتاع الاضطرابات الشخصيه اللي هو الدليل الاحصائي، اما الدليل الاحصائي للاضطراب الشخصيه للاضطرابات النفسيه اللي هو DSM 5 حاليا، في 5 خلاص 4 يعني نزل بعد واحد، او الاي سي دي اللي هو الدليل بتاع منظمه الصحه العالميه. بيبقى طبعا احنا هنحيل على عنوان. لو انا عايز اعرف، واحد يقول لك ايه طب انا مش عايز اروح لدكتور لسه، يعني ايه اللي هو ايه زي ما بتقول المهندسه يمنى يقول لك مبروك طلعت سفاح، يعني انا عايز ايه، عايز حد كده اخد فكره اشتري بكره. تسمح لنا استاذ يمنى نستخدم المصطلح؟ لا خلاص يعني من باب الـ طيب في سؤال اللي هو ايه، انا عايز اشوف، احنا اللي بنقوله هنا سمات عامه، طب انا عايز امسك حاجه تنعقد عليها اليد، يعني ايه كم واحدة من كم واحدة عشان مبروك انت سفاح. تشخيص الامراض النفسية للراشدين، المكتبة الانجلو هتلاقوا فيها ثلاث عناوين بثلاث الوان، واحد احمر واحد اخضر واحد ازرق. تشخيص الامراض النفسية للراشدين مستمد من، مكتوب عليه كده DSM-4 and DSM-5 خلاص. موجود الثلاثه موجودين، واحد فيهم للاطفال وواحد فيهم للراشدين وواحد فيهم نقدي للدليل، بس ده اسمه تشخيص الامراض النفسيه للراشدين. فتلاقي جايب معظم الاضطرابات والامراض الراشدين اللي بتصيب الراشدين منين؟ من الدليل التشخيص الرابع والخامس، وجايب لك ايه الحاجات اللي المفروض تدور عليها على متدرج. فانت كده ايه معظم النقط لو انت مشيت عليها هيبقى عندك تقول ايه مش انت اللي تشخص نفسك. يعني ما قال لك تصدق فعلا انا قاتل محترف. لا انت كده تحس تقول ايه لا انا اسال متخصص، بس دي ايه عامله زي ايه كده ايه كان واحد مديك جهاز تشك نفسك، لو طلعت ازيد من حاجه روح اكشف يمكن يكون عندك سكر كده، بس مش انت اللي تقول ايه صدق عندي اكتب لنفسي روشتة وابدا اعالج نفسي، ما تعملش كده. لكن هي الدليل ميزته، طبعا هو الدليل مش هو الدليل للنفس ده، هو ايه كتاب يتجاوز 100 صفحه 120 صفحه حاجه كده، تبقى انت عارف ايه الاسئله اللي انت تعدي عليها عشان تقول ايه لا تصدق معظمهم عندي. خلاص ده سؤالك. لما احنا كنا قلنا في النظريات المفسره للشخصيه، فقلنا ان في واحد اسمه يونج كان بيقول ان هي فكره الانبساطيه والانطوائيه، والانبساطي اما منطقي واما حسي واما حدسي واما عاطفي. الشخصيه دي يغلب عليها التفكير العاطفي السطحي، العاطفي السطحي، فاي حاجه بيحكم عليها بسطحيه وبيحكم عليها بعاطفيه، سطحي وعاطفي. مثال احنا مثلا لما اجي انا اسالك عن حد فاقول لك ايه رايك في فلان، ايه رايك في فلانه، واحده زميلتك خلاص واحده لسه شايفاها حبيتها قوي يعني ما شاء الله كده. منين منين احنا لسه دي مقابلها من دقيقتين خلاص ونفس الاشخاص الفكره او في حد هو دايما في السمات يقول لك ايه بيبرز تفكير عاطفي مع الاشخاص مع انفعال حاد جدا زائد عن الحد يعني مثلا انا لسه مقابله طب ما انت ما لحقتش تحبني انا لسه ما اعرفش ملامح وشك خلاص حبيتني منين خلاص والعكس برضو لو بنت يعني هنا فكره ايه ده تفكير عاطفي تماما يعني عشان كده تلاقي فيه نصوص كتير شرعية فكرة أي حكم أعلى طبعا الحكم القضائي لكن حتى الحكم الأخلاقي اليومي سيدنا عمر الخطاب نقول قال لك إيه قال له هل تعرف فلان فقال نعم الرجل قال له أعرف فعمر الخطاب قال له إيه قال له هل سافرت معه فقال لا قال هل تعاملت معه بالدرهم والدينار الذي يعرف به الناس قال هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه قال لا قال لعلك رأيته في المسجد يقوم ويقعد يقصد الصلاة يعني يقول لك يبقى بيصلي في الجامع فقال له إيه لعلك رأيته يقوم ويقعد في المسجد اذهب فأتني بمن يعرفه فإنك لا تعرفه واحد يقول لك تعرف فلان لا ولد وبالذات دي أصعب حاجة احنا بنقع فيها في النكاح لما حد يستشير واحد يقول لك فلان متقدمني لا ممتاز ليه يعني هو كويس أيوة ليه يعني ممتاز اللي هو كويس ايوه ليه يقول لك يعني ما شفتش منه حاجه وحشه ده بيسموه تعريف بالسلب يعني اللي هو ايه مالوش اي معنى بل في النكاح لا الامور ده حتى في الشرع من المواضع اللي ما فيهاش بقى ذكره اخاك بما يكره لا تقول سيدنا بلال بن رباح واحد جه قال له تعالى توسط لي في نكاح فالناس قالوا لي بلال يعرفك قال له قال له تعالى اقول لهم فسيدنا بلال بن رباح خده فخبر على الناس فتحوه فقال لهم انه امرؤ سوء فلا تزوجوه عشان بس ايه في واحد يقول لك انا اعرف باشمهندس ايمن طب تعالى لي كده سالني يا اما لو ما اعرفوش لو في حاجه انا شفتها وانا خلاص يعني مش كل الناس تتعامل مع بعض بالتغافل يعني الواحد لو انا واحد تعامل معايا انا فيها مليون صفه سيئه خلاص وهو استحسن مني صفتين فان هو يكتم السيء ده من حسن الخلق لكن لو حد انا قلت له ده انا عايز اخطب اختك ولا انا عايز اتجوز فلانه وهو فلانه دي هتساله ما يقولهاش والله انا شفته كويس في حاجتين لا يقول لها الوحش ليه لانه مش كده النبي صلى الله عليه وسلم النبي ايه ما هو المستشار مؤتمن في هذا الموضع يعني هو الا ممكن يتبرع لو شيء مشين يتبرع ومقيم عليه مش كان بيعمله والا الستر واجب يعني في واحد يقول لك انا اعرف واحد كان مدمن 10 سنين وبطل ومش عارف ايه فاقول لك ان هو كان مدمن لا مالكش دعوه يعني لا تتبرع ما حدش سالك هو يعرف حاجه تخفى عليهم لا يقول لهم ولو سالوه مستشار مؤتمن النبي صلى الله عليه وسلم لما جت واحده تستشيره سيدنا معاويه متقدم لها وابو جهم واحد اسمه ابو جهم متقدم لها فقالت له فالنبي قال لها ايه قال لها اما معاويه فصعلوك لا مال له كان فقير ساعتها سيدنا معاويه فواحد يقول لك ايه فلان كويس يقول لك دينه اخلاقه كويس ايوه احنا بنسالك على الباكج الناس دايما ايه يقول لك هو اخ ما احنا عارفين هو اخ يعني ما هو ذكر يبقى اخ مش اخ ما هو بيصلي ويصوم مش على ده اللي بسال عليه الجواز كله ايه هيقدر يقوم ببيت هيقدر يصرف على بيت واحد يقول لك تفكيرك بيه مادي على فكره لا ما المصاريف الاساسيه ياكل ويشرب ونجيب بامبرز ولبن وحليب وحاجات زي كده خلاص فانت تقول كله على بعضه فالنبي قال لها ايه اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصحها قال لها ايه اما معاويه فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فلا يضع عصاه من على عاتقه يعني بيضرب في واحد يقول لك ايه اول ما بيتنرفز سيدنا الزبير هي يعني تختارها على اساس العبيد اللي هتقدر تتاقلم مع انهي فيهم؟ لا ترفضهم هما الاثنين هو بيقول لها ده فقير وده بيضرب عشان بقى انت بتستشيري ده انا اقول لك العيب اللي فيه وده اللي بقول لك فيه ليه؟ لانه ده مقام ايه؟ مقام ابانه عشان انا ما ينفعش ان انا اقسم عدله على الشخص ده بعينه صح؟ لا يعني انت حد بيستشير انا مثلا حد اعرفه صديقي وانا عارفه نرفوز وهي شايفه فين الجانب جيب لها شوكولاته كيت كات وجيب لها ورد وبتاع وبعتها رساله مبسوطه فقول لها خلي بالك لما بيتنرفز شو سيدنا الزبير 10 من 10 مشرين بالجنة حواري النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص سيدنا الزبير كان يقول على نفسه، هو يقول على نفسه، وكان مشهور ان هو كان يضرب النساء، فهو كان يقول ايه؟ يقول اما انا فمؤمن الرضا كافر الغضب. اول ما بيتمرك واحد يقول بس ده من 10 مشرين، هم قال لك حد من 10 مشرين الجنة ان اخلاقه او سلوكه اليومي يخرج عن سلوك بني ادم، يغضب ويسب وبتاع، واحد يقول هو ينفع كده؟ هو يحصل كده بس في ايه؟ في التراث في السلوك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جت توفت بنته الاولى فزوجها الثانيه، زوجت سيدنا عثمان لما توفت الثانيه وهي عنده، قال والله لو كان انا معايا ايه في روايه اكتر ثاني كنت جوزته، لو 40 كنت جوزتهم ورا بعض. ليه؟ لما تيجي توصف عثمان بن عفان لا، يعني دايما انا اقول دي المقوله دي محتاج حد يعمل عليها رساله لوحدها دكتوراه. ليه؟ ايه مواصفات الراجل اللي النبي قال عليه لو ليه بنات بعدد قد كذا يجوزهم لده؟ ما قالش ابو بكر، ما قالش عمر، ما قالش علي، ما قالش عثمان. ليه عثمان؟ ما لا هو طبعا في صفات كتير جدا اشهرها طبعا الحلم والحياء واللين. سيدنا عثمان بن عفان كان من اللين لدرجه ان هو يعني يقولوا كان يعني اكثر حياء من البكر، هو وكانه حياء النساء. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما دخل عليه ابو بكر وكان النبي عارفين لما واحد يبقى قاعد في بيتهم طبعا فخذ الرجال وبالذات في البيئه الصحراويه. حاليا دلوقتي لو حد بيلعب كوره ولا راجل قاعد ببنطكور ولا بتاع لو قاعد مع اصحابه في البيت يقعد قاعد براحته يعني، فلو بقى فخذه مش مشكله لانه ده مش من عوره الرجال خلاص. فالنبي كان قاعد مع ابو بكر الصديق وفخذ زبيد، وسيدنا عمر بن الخطاب دخل وفخذ زبيد، قالوا له عثمان بيستاذن، فالنبي قام غير من هيئته من جلسته وغطى فخذه، فقالوا له كان مع بكر معاه، قال لها عثمان رجل حي، فاذا راني على هذه الهيئه قد ينصرف ولا يقضي حاجته، هيكسف. فتخيل واحد بالهيئه دي خلاص، فسبحان الله العظيم. يعني لا ده مش صحيح، مش صحيح، ده مما مما مما يعني مما يعني فسد في اذهان الناس. الحياء كله خير، الحياء كله خير، كده يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير. يعني انا اخبرني انا التقيته مره واحده الله يرحمه الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، تسمعوا من الشيخ محمد عمرو؟ ده من اشهر الناس اللي مشتغلين بعلم الحديث في مصر عند المتخصصين، وان كان ما كانش مشهور خلاص. لما مات واحده من الستات اللي جيرانها لقيت ناس طبعا جنازته زي ما قال الامام احمد بن حنبل قال بيننا وبينكم الجنائز، جنازته كانت حاجه مهوله، فست جارته فبتقول له هو ايه الهيصه دي، ناس وعربيات وناس جاموا وشيوخ ومشاهير وبتاع، فبتقول لها هو مين اللي مات؟ فقال لها الشيخ محمد عمرو اللطيف. ما تعرفش الشيوخ بالاسم ده لانه الراجل كان مش معروف لدرجه، فقالت له بيع الفشار، كان بيبيع فشار الشيخ محمد الله يرحمه. فمره بيقول لي حد يعني كان التقى الرجل درس عليه، انا قابلته مره واحده، قابلته مره سلمت عليه يعني، وكما وصفوه كان حقيقي جدا وخجول، قاعد وشه محمر على مدخل بيته ومش قادر يدخل باب العماره. فحد بيقول له مولانا مش هتدخل طالع البيت؟ فبيقول له فبيقول له في نساء يعني عايز يدخل. فقال دخلت في عيل بنتين سنهم 14 سنه مكسوف يدخل وهم عايزهم يخرجوا وهو يدخل. فسبحان الله عظيم يعني من وده عايش، كان عايش معاصر يعني، ده توفي من سنوات معدوده، من 6 سنوات او 7 سنوات. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وصف من اجل اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الحياء. طيب كنا بنقول ايه؟ اللي هو فكره الانفعالات الزايده عن الحد لدرجه يقول لك ممكن عناق حار جدا لحد اول مره يشوفه ولا بتاع، بالرغم ان ده ملوش اي مبرر منطقي لانه تفكيره سطحي عاطفي. طيب طبعا هو بسبب الاعتناء البالغ جدا بالمظهر، فهو الرجل او المراه بيعمل صداقات سريعة جدا وقد يتورط في علاقات سريعة جدا، بس سرعان ما تفشل لأنه هو إيه؟ حاجة سطحية وعاطفية بسبب الاهتمام الشديد بالشكل. فسواء ولد أو بنت، لو بنت بتبقى جذابة جدا من الشكل ومعتنية جدا بنفسها، والولد نفس الحكاية، فبيدخل في علاقات وصداقات سريعة جدا وممكن علاقات مع الجنس الآخر سريعة جدا وسرعان ما تفشل. ليه؟ لأنه الرجل دايما اللي بيبقى عاطفي في الانفعالات عاطفي في الاثنين، في الاقتران وفي الفقد، فالصداقة في خلع الصداقة. ها يقول لك ما اتصلش بيا يومين يبقى ما يحبنيش. خلاص. الجانب الإفادي من هذه الشخصية السعة الشديدة جدا للخيال والإبداع. كان كده لو واحد هستيري مثلا ومخرج مسرح ولا سينما ولا رأس يبقى مبدع جدا. ليه؟ لأنه ده الجانب الجانب بعيد تماما عن المنطق ويغلب عليه الجانب الايه الانفعالي العاطفي الانطباعي يعني. طيب العلاج الشخصية دي في الغالب ما بتروحش ابدا لوحدها تتعالج, بتروحش لوحدها الا لما تصاب بضغط شديد جدا او انهيار او حاجه زي كده يعني. هي مثلا ايه واحد دخل في علاقه او حصل ان الاضواء انحصرت من عليه وبتاع فعايز حاسس بقلق شديد جدا فممكن يلجا ايه بطلب العلاج. غير كده لو حد يحمله على العلاج يعني حد يوديه يقول له لا انت ما تيجي نروح مع بعض لانه لوحده ما بي, لكن ينصح دائما بعدم عدم استخدام العلاج الجمعي لانه هو بيبقى مربك جدا بيبوظ اي حاجه علاج جمعي لانه هو اصلا شخصيه السمك هو سمكه الميه اللي بيتنفس بيها وبيعيش بيها التظاهر امام الاخرين وخاصه لو موجودين جنس الاخر يعني لو بنته معه في يبقى اولاد لو ولد يبقى اناث فالمساله بتبقى ايه صعبه جدا. طيب كان عندك سؤال. هي الشخصيات اللي هي ما بتقتنعش مع الدكتور للعلاج بنفسها فاش اسمعها بشكل عكسي اقولها ان هي بتعاني من الناس فتروح تعرف سبيل التعامل. حلو ده التحايل ده ممتاز حضرتك مقنع يعني ليهم والله على حسب قدرتك انت. لا يعني ادي الجمله دي مع طبيعه الاضطرابات دي مؤثره ان انا اطلع انه حرام انت بريء وهم اشرار تعالى لا مش لا يعني مش بالصاغه دي عشان يعني لانه دايما احنا بنقول ايه بنقول لا تتعاملوا مع هذه الاضطرابات التعامل الرياضي يعني هو مش لازم يكون دي فيه بس ممكن دي وحاجة تانية فممكن كلامك ده يقوي عنده حاجة تانية فيخليه أكثر ممانعة للعلاج. يقول لك إيه لا هو أصلا الناس كلها محدش فهمني وأنا يعني وبتاع فيروح مزود الطينة بل خلاص. فالتحايل حلو ماشي بس التحايل بدون إيه بدون يعني بحذر شديد جدا بحذر شديد جدا يعني احنا هنشوف كذا شخصية دلوقتي من الهستيري واحنا جايين لأن النرجسي فيه تشابه شديد جدا هو اصلا بيبقى في قدر كبير جدا من يعني معجب جدا بذاتي فايه اللي يخليني ليه يعني ومين اللي هيعالجني يعني فاهم. هي والنرجسيه احنا هنرجع الكلام للاسباب في النرجسيه يعني خلوا الهستيريا معلقه كده لان احنا هناخدهم ايه لوكش واحده ولا كتير نفتحه من دلوقتي ليه المربع اللي احنا بنحط فيه الاب والام لك مربع الام ام المربع او مربع الام. طيب الشخصيه النرجسيه وفيها تشابه شديد جدا لان هو ايه من مجموعه الاضطرابات اللي شبه بعض. الشخصيه النرجسيه النمط الاساسي او صلب الاضطراب تعظيم الذات والحساسيه المفرطه لتقييم الاخرين. تمام. طيب لو انا عايز اشوف سمات مختلفه اشوفها في السلوكيات او الاعتقادات في الشخصيه النرجسيه. واحد استغلال العلاقات الاجتماعيه لتحقيق منافع شخصيه على حساب الاخرين يعني زي ما احنا احيانا بنيجي نوصف بعض الناس اللي بنتعامل معاهم يقول لك فلان ده بتاع مصلحته بتاع مصلحته يعني هو بيتعامل مع الناس على اساس ان هي ماده استعماليه فانا هعرفك عشان تضيفي لي ايه. هو تعامل براجماتي يعني انا احيانا في ناس لما بيبقى فيه احنا مش بنقول سوي ما حدش فينا في قدر ما يعني احنا كل واحد عنده لكن احيانا بنتعرف على الناس من باب التعرف على الناس يعني حد انت شايفه شخصيه تستحق ان انت تعمل معاه علاقه تقول لا اعرفه دماغه كويسه بيفكر بطريقه كويسه بيضيف لي شيء حاسس سلوكه كويس حاسس تربيته كويسه. في حد ما بيعقدش علاقات الا بالطريقه الايه بالطريقه النفعيه انا هعمل هستفاد منك ايه خلاص. والله انت عظيم هجيب لك الورقه علاقه نفعيه يعني في الحالتين نفع برضه ايه؟ يعني في الحالتين نفع بس لا لا لا بس التاني تحقيق نفع بالآخرين اشتغل لك انت صوت اخوانا صوت صوت كل الاضطرابات ستريم ما فيهاش نقطة يعني عشان كده أي مقياس أي مقياس من أول الاكتئاب للقلق لغاية الاضطرابات الشخصية يقول لك لغاية درجة كذا في المقياس يقول لك ما ده حد السواء يعني ده موجود يعني ما فيش حد ما بيمرش بحزن امتى بيتقال الحزن والعزلة أقدر أصنفه كتاب يقول لك إيه في الاضطراب يقول لك إيه شرط ان هو يكون زاد عن اسبوعين ومش عارف واحد حط شويه شروط كبيره جدا عشان خلاص اقل من حاجه معينه اقول لك ما فيهوش ده سواء ده حزن عادي ازيد يقول لك درجه الاكتئاب كل المكتئبين درجه واحده اطلاق سترين طيب حاجه كبيره جدا كده فيقول لك كذا يقول لك ده بسيطه كذا حاد كذا عميق وكذا لدرجه ان حالات يقول لك لا ده عادي ده يتمسك يعني ما يعمل حاجه في نفسه وفي حاجة معينة أقول لك بعد يعني لسه في أوله في أول خطوة. كل الاضطرابات كده في اضطراب درجة ممكن واحد يقعد فترة طويلة جدا بالعشرة والعشرين سنة بحاجة معينة وماشي بيها عادة وفي حاجة ما أصلا جزء من معايير تحديد الاضطرابات الحدة الحدة أو الشدة والتكرار خلاص ففكرة الحدة دي مهمة جدا عشان كده الأطفال في حاجة معينة لو عملها يتقلك لا ده طبيعي أي طفل بيعمل كده لو عملها أكتر من عدد معين وبشدة معينة إذا الغضب تكسير الأشياء وإزاء الآخرين ممكن يقولك لا ده اضطراب تحدي وعناد أو ده اضطراب مضاد للمجتمع هكذا هو أنا حسيت إن الشخصية اللي هي علاجها ممكن يكون من خلال ان هي بتعالج نفسيتها في الحياه يعني من خلال خبراتها في الحياه هنيجي هي والنرجسيه فكره العلاج السلوكي الادراك السلوكي ان انا اغيره شويه حاجات عن تصوره لذاته وللاخرين وللواقع هيجي دلوقتي لما نتكلم عن النرجسيه دلوقتي في اخرها هنقول الاسباب فهنشوف السبب ايه السبب ليه واحد بيعمل كده اصلا وايه افضل طريقه ان اصحح له بعد ما عرفت الاسباب اصحح له ده انت شايف غلط شايف نفسك غلط شايف الناس غلط وشايف الواقع غلط تمام ثانيه ده اتنين عارف حاجه ان هي انا بحس ان اغلب الاضطرابات كلها في منبع كده في حاله فراغ يعني في فراغ عند يعني ده ما بحس الشخص المشغول ممكن ده يكون مشغول في الوسواس القهري هيبقى مشغول جدا لدرجه انه هيدمر اسرته ده جاي لك لحظه واي حاجه فكره الغلو او زياده مجاوزه الحد اي حد حاجه حرب طبيعي الاكل حاجه بيولوجيه غريزيه لو زادت عن حد معين بتبقى مرض خلاص الامتناع عن الاكل لدرجه حد معين بيبقى مرض خلاص وهكذا النوم اي حاجة عشان كده المباح في الاسلام مباح بطريقة معينة بيبقى الانسان بيثاب عليه بيبقى قربة ودرجة معينة ممكن يبقى مكروه ودرجة معينة يبقى حرام وهو مباح في الاصل بس عند مستوى معين لا بيبقى ضار بيتحول الاباحة هتاخد حكم تاني تمام طيب اتنين العظمة والتفخيم لاهمية الذات العظمة والتفخيم لاهمية الذات شاي وصل كده كلت هوز شربت شاي وفي كيكة كمان اسلام ربنا يبارك فيك سيبها تاخد وقتها سيطرت فكرة صراحة سيطرت المحاولات الخيالية ل امتلاك القوة والتألق والنجاح اللامحدود والحب المثالي دي احنا دايما بيقولك التفكير غير واقعي او تفكير مثالي يعني ايه في واحد يقولك ايه انا عايز يبقى معايا يعني ايه انا عايز ابقى وطر عالم في كمال اجسام انا عايز ابقى ملياردير واحد يقولك طب ما دي حاجة كويسة حاجة كويسة بس اقولك هو حضرتك بتشتغل ايه اقول لك والله انا اولاد كلب بيشغلونا شغل 10 ساعات في اليوم ناخد 1200 جنيه. طب وعايز تبقى مليار ليه؟ طب منين؟ ما هو انت لو قعدت تحوش ال1200 كلهم وانت حضرتك هنفرض انت هتعيش 100000 سنه هتبقى ملياردير، بس بعد 100000 سنه. القصد ان انت لازم يبقى الكلام ايه زي بالظبط ما تقول لي ايه مستني النتيجه بتاعت الترم الاولاني. فايه اقول لك انا بدور على منحه في هارفارد. طب ما النتيجه هتظهر ايه؟ يقول لك انا ما بذاكرش قوي، انا ما بحبش المذاكره صح يعني، انا خفافي كده. لكن طب ما هو لازم يكون ايه يعني هذا التألق الشديد وهذا النجاح الغريب جدا مش لازم يكون ليه حاجة زي مثلا ايه طمع الزملكاوي ياخد الدوري مثلا حاجات كده. لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا اخوانا اضطراب الزملكاوي اضطراب الشخصية الزملكاوية رقم 11 ده اضطراب زي تعذيب الذات فهي فكرة ايه بأمارة ايه يعني اديني أمارة خلاص. ده زملكاوي؟ لا عنده أمل طبعا في أمل إن شاء الله يتغير. أنا أقصد شخصية الهستيرية تقصد نرجسية حلو الأمل حلو ما احنا هنيجي يتغير إن هو فعلا إزاي ما هو دايما يقولوا إيه فأنا عايز أعرف إزاي أصلا يتغير. ما هو هيدا بقى الفكرة إن هو لازم يكون يقول لك إيه. كان في أحد صديقي كان يقول لي إيه يقول لي مقولة أجنبية يعني أنا جبت له مقولة شرعية مكافئة ليها عجبته بس أنا عجبتني ساعتها المقولة كنت أول مرة المعنى ده حد يلخصه في عبارة كده you equal your calendar يعني يقول لك يعني أنت يومك يعني حضرتك بتعملي إيه في اليوم فبتقولي والله بفتح الفيسبوك كلم زمايلي وأنا مشوية زهانة وبتاع وش عارف. ففي الآخر لما أنت تكوني عدد ساعات الإنجاز اللي أنت بتعمله بيهم شيء منتظم ساعة ساعتين ايه اللي يخليني اثق في ان انت عندك رغبه في التغيير تعملي حاجه هي متطلبه 8 ساعات في اليوم فاهمين؟ في انسان ما بيبقاش عنده مثابره ولا صبر يبقى هي كده الامنيه عايزه قدر ما من فهم ادوات التغيير مع دايما يقولوا ايه في 3 خطوات لفعل اي شيء في الدنيا هو ايه 1 تحديد مرادك 2 تحديد ثمن تطبيقه ثمنه يعني ايه وقت ومجهود وفلوس وبعد كده الشروع في العمل. انا قاعد بقول لك ايه اي واحد عايز يبقى متخصص في اي مجال اي مجال حضرتك مثلا تقول لي انا عايز ابقى جامد جدا في الاقتصاد الاستاذ في السياسه الاستاذ في علم النفس اي واحد اكسبرت لازم من 5 لـ7 سنين 7 ساعات في اليوم او 5 ساعات في اليوم ممكن يختصره او ممكن يختصره لو اشتغل 10 ساعات في اليوم في شيء معين لمده 3 سنين هيبقى اكسبرت 10 ساعات في اليوم لمدة 3 سنين خلاص. بس مين يقدر يعمل ده؟ مين يقدر يدي متوسط أداء 10 ساعات في اليوم لمدة 3 سنين؟ هو دي الفكرة. هو الإحصاء العالمية اللي هي 10,000 ساعة. إيه لو اديت من وقتك 10,000 ساعة بشكل خبير يعني أنت مش أنت بتلطش لا ده أنت شايف حد كاتب حاجة متخصص في المجال بيقول لك اعمل دول لو بذلت 10,000 ساعة شغل في أي حاجة تبقى إكسبرت في المجال خبير خبير في على مستوى العالم يعني في العالم هتبقى انت من خبره في المجال ده خلاص. بس ايه في السؤال فين ال 10,000 ساعه لو انت مثلا سي بتقول انا هعملهم في 10 سنين يبقى السنه 1000 ساعه 1000 على 10 يبقى 100 ساعه في الايه في الشهر 100 ساعه على 30 يبقى 3 ساعات في اليوم حاجه كده. فانت ايه يبقى كده لو بذلت 3 ساعات في اليوم هتبقى اكسبرت في 10 سنين. طب انا 9 ساعات في اليوم خلاص 9 ساعات في اليوم يبقى ايه هنقلصهم 3 سنين ونص. فانت 9 ساعات في اليوم خلال 3 سنين ونص هتبقى اكسبرت في اي حاجه خلاص. هي طبعا الرقم متاخد من ابحاث اتعملت باحثين عملوها بتوع علم نفس ادراكي ومعرفي على لعبه الشطرنج ايه الفرق بين السوبر جراند ماسترز والبيجنرز. فلقوا ان هو ده قعد شاف مئات الالاف من الاوضاع اللي بتخليه عنده حدس قوي جدا فلعبه بيبقى قوي جدا فحسبوها لقوا ان هو فعلا بيقضي 10,000 ساعه عشان يبقى اكسبرت اللي هو احسن 20-30 واحد في العالم في الشطرنج اللي هم بيلعبوا مع كمبيوتر يكسبوه انه بيلعبوا مع اي حد بيكسبوه مش عارف ايه السبب 10,000 ساعه بيعمل ده وهكذا. طبعا دي بعد كده اتخذت وتعممت في التعلم تعلم اي شيء. ففكرة التألق اللا محدود وبتاع، عشان كده احنا دايما في واحد يقول لك ايه، يقول لك انا امنيتي اعمل كذا كذا كذا، فبنقول له ده كلام جميل جدا، انت بتعمل ايه في اليوم كذا، يبقى لا ده مش واقعي، ده كلام مش واقعي. لو مقارب نصه ربعه نقول له لا بقى شد واعمل 1 2 3 4 وكده، يبقى ده انت كده بتتكلم في ايه، في حاجه يعني شكلها حقيقي، انت بتتكلم كلام حقيقي. في واحد تلاقيه مثلا ايه ليه 3 سنين بيسقط في سنه معينه في الكليه، خلاص يقول لك انا عايز اعمل شركه كبيره قوي، وكلمك عن طب يا ابن الناس انت مش عارف تنجح في سنه دراسيه في مصر، يعني التعليم ما فيش اي مستوى، فايه بقى مارد ايه اصدق اللي انت بتقول. واحد يقول لك بس انا شفت في تاريخيا كان في واحد فاشل كده ونجح. طيب ده كام واحد في المية من الناس؟ ما هو فعلا كده في حاجات كده، بس ده لا يقاس عليه، خلاص. طيب نرجع تاني، فكرة انتظار المعاملة الخاصة، يعني في طابور، لا انا متصور ان انا عايز اروح على طول وعلى الشباك، مصلحة تتقضي اي حاجة، انا عايز معاملة خاصة، خلاص. مرة كنا واقفين في طابور مترو، الناس كلها واقفة بتشتري تذاكر، فجي واحد راح على الشباك على طول، فبصوا للحجة، فالناس بتقول له ايه يا استاذ في طابور، فقال انا عايز تذكرة واحدة. هو لا لا لا، كل واحد عايز 200 تذكره، ما احنا كلنا عايزين تذكره، امال ايه حوشهم، انا باخد 120 تذكره وبيعهم بجنيه وربع بره بكسب فيهم. لا ساعتها كان جنيه وربع، جنيه لو اتنين لغايه دلوقتي رخيص على فكره، المفروض تبقى اكتر من كده. قريب قالوا قالوا والله ما بكم البنزين هيبقى قريب. ربنا يبشرك بالخير. اي انتقاد بيوجه لهذه الشخصيه بيعتبر هجوم شخصي او عدوان. يعني في واحد لما انت بتطلق اقتليه، يعني بالخنجر في نص الشاشه، لا يعني صامت عادي. يعني في حد في حد لما انت مثلا بيوجه لك انتقاد، وكلمة نقد دي كلمة حسنة، بس الناس دايما انتقاد يقول لك ايه نقد بناء، مفيش يا مولانا نقد بناء، هو النقد حلو في ذاته. ليه؟ كلمة نقد دي اللي هو تمييز النقود الزائفة من السليمة، فلما اقول لك حاجة مزورة فيقول لك ده الناقد، الناقد اللي بيبين ايه، فالنقد عموما تمييز الصحيح من الزائف. فانت لما اقول لك انقد للعمل ده، مش انقده مش هدمه، يعني بقول لك ايه انت اجدت في مواضع كذا، ده الصحيح، فين المكان اللي انا ضعفت وعملت كذا مش حلو والاسلوب كذا وكذا، فده نقد. كلمه نقد مش محتاجه اي تركيب اضافي عشان تبقى حاجه كويسه. فانا لما حد اقول له ايه، اقول له انت اسلوبك في قدر من الاستعراضيه وبتاع، يعني انا ايه بيبقى، انت ما انت اللي قلت لي قول لي رايك فينا، عشان كده انا طبعا ايه شفت. زمان كان واحد يقول ايه، قول لي انت صديقي وبتاع وقول لي بصراحه رايك فيا، والله ايه طيب روحنا ايه زي كيس الجواب خلاص. انت ما تعرفش الناس مدى السواء النفسي بتاعهم، خلاص. انا في حد لو جالي مباشره وقال لي انت بتعمل كذا كذا كذا كذا، ف اقول له ماشي، يعني افكر ليه، لان انا جربت ان نفسي على مر عمري في حاجات كنت بعملها غلط وبطلتها، وبعد كده اكتشفت فعلا مدى ميزه ان انا بطلتها وهكذا. فده حاجه كويسه جدا ان واحد يقول لك ايه على فكره انت بتعمل كذا كذا كذا، خلاص. بس مش كل الناس بتقبل ده، ومش كل الناس بتحسن عرض ده. يعني في واحد اللي قطر جاي، طب ما الكلام ممكن يتقال ايه بشكل احسن من كده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بتاع الرجل اليهودي اللي حب يختبر صفات النبوة اللي في النبي، فشاف معظم الآيات اللي مكتوبة في الكتب القديمة إلا آية عايز لسه يلتمسها في النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يجهل عندما يحلم عندما يجهل عليه ويزداد حلمه إذا زيد في الجهل. الجهل يعني إن حد إيه يغلط فيه ولا يعنفه ولا كذا. فاليهودي كان قاعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع في المدينة، فسمع واحد جاي بيقول للنبي أنا عايز حد يساعدني وتضمنني أنت، فقال حد يعين الرجل بتاع، فأنت قال له عايز إيه، قال له أنا عايز 80 وسق من تمر، 80 مكيالة يعني يشتقي تاجر بيهم يسد بيهم دين. فاليهودي قال له أنا أسلفه، قال له بس ترجعهم أنت وأنت تضمنه للنبي، فالنبي قال له أنا أضمنه يرجعهم يوم كذا، فأداله أجل. فجاء عند يوم قبل الأجل، قبل الأجل بيوم أو يومين، اليهودي في مجلس النبي والصحابة قاعدين، فجي مسك النبي من هدومه وقال له ايه، قال له يا محمد ادي ما عليك، فانما عهدناكم قال عبد المطلب، فما عهدناكم قال عبد المطلب الا مطلق، انتم تمطلوا في الدون انت واهلك. فالكلمة ده يهودي وبيقول كده للنبي في محضر الصحابة خلاص. فسيدنا عمر الخطاب قال له والله لولا ان السيف يحرف الى رسول الله, يعني انا ممكن يعني هقوم اضربك هيجي في النبي, فلولا انه يحرف الى رسول الله لقتلته. فالنبي قال له ايه, دي العباره المحل الشاهد, قال له يا عمر كنا احوج الى غير ذلك منك, كنا تامره بحسن الطلب او تامرني بحسن الاداء وتامره بحسن الطلب, يعني تقول له اتكلم كويس ويقول للنبي ادي معلك. فقال له كنا احوج الى غير ذلك منك, كنت تقول حاجه غير كده بدل اللي انت قلته ده, تقول لنا تقول له الراجل صاحب حق, صاحب حق هو فعلا بيطالب بمال اديه, وقول له هو اتكلم كويس, يقول له انت ولو صاحب حق اطلبه كويس. عشان كده رب العزه قانون عام في القران, كل عبادي يقولوا لك ايه احسن, احسن حاجه تعرف تقولها قولها, احسن عباره تقولها اللي انت عايز تقولها دي قولها خلاص. ف سيدنا عمر وبعد كده قال للنبي, النبي قال له عمر الخطاب خده وروح للموضع الفلاني في مال جيل النبي, قال له اديله 100 وسخ من تمر. فقال له لا ده ليه 80 بس عمر. فقال له لا اعطيه 20 جزاء ما روعته, يعني انت خوفته فاديله اللي انت اللي مقام. فهو ماشي مع عمر شاف القصه ان هو, فقال له تعالى من انا, قال من انت, قال فلان, فقال له الحبر واحد من احبار اليهود المشاهير في المدينه اسمه معروف بس عمر ما يعرفوش. قال له طب وما حملك عن على ما فعلت, فقال وقال له القصه واسلم الرجل. لكن هو الفكره في ايه, كان بيلتمس الخصله دي, فهي فكره ايه ان في عايز توجه حاجه وجه بس ايه اولى في حد الشخصيه الانتقادات, اي انتقاد بيعتبر هجوم شخصي او عدوان, واحيانا بيرد بقى او في اغلب الاحوال بيرد بردود ايه عنيفه جدا ومبالغه فيها وغير سليمه بالنسبه للشخص اللي وجه هذا الانتقاد. طب الاسباب, نفتح البروك. الاسباب اللي بتخلي الشخصيه او الاسباب المضمون وراء هذه الشخصيه, سواء الشخصيه النرجسيه او الشخصيه الهستيريه, مفيش اسباب بعينها مقطوع بها 100% انه بتطلع الشخصيه دي, لكن ايه اللي احنا بندندن حواليه بيقولوا في الغالب اكتر حاجه بتطلع ده المشترك حتى الان مش قادرين نقطع, بس اكتر حاجه بتطلع ده الاتي: تجارب الطفوله المتمثله في تساهل الاباء في تربيه الابناء وكثرة المديح, تساهل الاباء في تربيه الابناء, التساهل دايما احنا بنقول في ثلاث نماذج للتربيه, اما نموذج مغالي, احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت ضربنا الثلاث امثله صح, اما نموذج مغالي جدا في الضبط الحزم الشديد, او شخص متساهل جدا ولين جدا وحبوب وبص واحضن ويعب مش اي قدره من الحزم على اي حاجه, اي حاجه وحاجة يا صغيره وبتاع خلاص, ودود وحبوب وعطوف جدا, وشخصيه بتجمع ما بين الحزم والعطف. دايما بيقولوا كل الغلو في الطرفين بيجيب شخصيه سيئه جدا, يعني المغالاه في الحزم بتجيب اما شخصيه وسواسيه زي ما نجي هنيجي في الشخصيه الوسواسيه القهريه وغيره, الثاني التساهل الشديد جدا بيطلع شخصيه ما اعتماديه, يعني ما يزقيش نفسه كوبات ميه ولا يمكن يكلم اي عمل جد ولا يقدر يعمل انجاز ولا يقدر عنده علو همه يعمل حاجه بروتين ثابت في وقت معين وبتاع, وابوه وامه بيحبوه كل حاجه بس حب زائد وتدليل شديد جدا. مين اللي بيطلع شخصيه منضبطه واقرب للسواء؟ الشخصيه اللي بتجمع ما بين الحزم في موضع الحزم مع قدر من الليونه والعاطفه والطيبه والمرونه وكل حاجه الاثنين خلاص. فاحنا بنقول التساهل الاباء في تربيه الابناء, كثره المديح, المدح والاستحسان والتسقيف والتشجيع وبتاع امر حسن خلاص بدون تجاوز الحد. ليه؟ اشطر واحد في الدنيا, اجمل واحده في الدنيا, اعلى واحد في الدنيا, يخرب بيتك وبيت الناس كلها اللي في الدنيا. طلع واحد مش شايف حد غير نفسه, شايف نفسه اذكى واحد, لما هيقابل ناس وده بدهي هيقابل حد احلى منه وهيقابل حد اذكى منه واسرع منه واقوى منه, غيره بقى يطلع شخصيه بقى اللي هو ايه ده, هو مش انا احسن واحد في الدنيا؟ لا مش انت احسن, انت من احسن ناس في الدنيا, يعني مش خلاص مش انا احلى واحد في الدنيا, لا مش احلى واحده في الدنيا خلاص وهكذا. طيب عدم تفهيمه للواقع بشكل واقعي, العالم اللي حواليه انت اللي بتدخله مدركاته عن الواقع, في حد انت بتديله واقع مثالي, واقع مثالي اللي هو ايه المفروض ما نعملش كده, الخطأ لا يقع لا من بابا ولا من ماما ولا من انت ولا انت ما تغلطش ولا انت ما تنساش يا بيه, في عكس ده بالعكس, الاسلام جزء مهم جدا فيه جدا إظهار النقص، لأنه بضدها تتميز الأشياء. لما أنت في قمة الرعاية والعطف ليه وبتاع كل حاجة وتقول له إيه؟ إنما فقير، كلنا فقراء بالنسبة لله عز وجل، كلنا مساكين بالنسبة لله عز وجل، كل الناس عيال الله عز وجل. عارفين المعنى؟ عيال يعني الله عز وجل يعولهم، يعني يحملهم ويحوطهم خلاص وهكذا. فالفكرة في إيه؟ ان انت تقول له انا ما اعرفش، في حاجات تقول له لا، مش اللي هو انا اعرف واللي بيقوله بابا دايما صح، لا، يعني لو حاجه عملت قلت له انا قلت كذا وده غلط وانا اسف، او انا ما اعرفش تعالى نسال حد تاني، انا ما اعرفش تعالى نقرا في الكتاب. مهم جدا فكره اللي هو ايه، ان هو ايه، هو بابا ما بيغلطش، بيغلط، ما بيغلط وبيعتذر، وحتى للصغير دي يعني انتوا وطنوا انفسكم على هذا، ان هو الطفل لو انت عملت حاجه تقول له انا اسف، انا ما اعرفش، انا غلطت، انا افتكرت كذا، انا كنت متضايق، يعني تفهمه ان انت الشخصيه المثاليه الواقعيه اللي مش موجوده في الواقع دي مش موجوده. لازم بيغلطوا ولا بيغلطوا يعني بيديله صوره غير حقيقيه عن الاشياء، عن نفسه، عن الاخرين، وعن الواقع. لا، ان فكره لو عمل حاجه ان هو ده غير مقبول. طب ازاي ده ماشي مع التساهل؟ غير مقبول مع الخطا. لا، مش التساهل، صوره. لا لا، قصدي لا، يمكن احنا احسن سؤال اللي هو فكره المثاليه في تصوير الواقع، المثاليه في تصوير الواقع، مش فكره في العقاب والتساهل، يعني حطيها في فكره الذكاء، فكره الجمال، فكره اي حاجه، بس بشكل ايه، كامل تام، كامل تام، عشان يلتئم مع فكره التساهل او التدليل، او العكس، او العكس. مش لازم يكون القدر ما هو المشكله الاكثر على الاطلاق التساهل، الاسوء على الاطلاق تمثيل الواقع على غير ما هو عليه، يعني ان هو ايه، الامور كلها مش زي انت فاكر. يعني مثلا الاطفال بعد فتره معينه بيبداوا يدركوا طبقتهم الاجتماعيه، خلاص، القدره الماليه، فكرة ان احنا ما نقدرش او احنا معناش ده، لانه لو هو قاعد حاسس ان هو ايه، عشان كده دايما بيقولوا من اكبر الكبائر او من اكبر الذنوب التي يعني يجازي عليها الله عز وجل، شيخ زان وعائل مستكبر. العائل المستكبر ده لو ايه، فقير ومتكبر. طب انت جالك منين التصور المغلوط عن ذاتك؟ يبدو ان التصور ايه، مش واقعي، يعني انت ايه، انت في حال معين ومحدش قادر يوصل لك ان ده حالك، خلاص، فبيطلع لك بقى حاجه مشكله، ده اضطراب فعلا، انت مش شايف الامور كما هي، خلاص كده. طيب، يبقى برضو احنا رجعنا تاني اهو، البلوك بتاع الطفوله، فكره التساهل بتاع الاباء، كثره المديح، عدم تفهيم الواقع بشكل حقيقي او واقعي، او المبالغه في مثاليه الاشياء، ده بيطلع حد ميال للشخصيه اللي هي العاطفيه او الدراماتيكيه، سواء الهستيري او النرجسي. طيب العلاج، مشكله ان الشخصيه برضو نفس الحكايه بتاعه الهستيريه، العلاج برضو للاثنين، الهستيريه والنرجسيه. لا، احنا هناك ما قلناش السبب، لان احنا ارجعنا عشان هم متشابهين جدا في فكره ايه، الطغيان او تعظيم الاشياء او تعظيم الذات جاي منين، التساهل في الطفوله او الاشياء المتسربه للطفوله زي اللي قلناها. المشكله برضو الشخصيه النرجسيه ما تروحش لوحدها، او لا تعترف اصلا انها مريضه، لانه ده عكس تماما ايه، تصورها عن الواقع. فبرضو اما خبره ضاغطه او صادمه او تدخل عائلي، ان حد يحمله على العلاج، حد يجبره انه يروح، لان هو لوحده مستحيل يعترف ان هو في مشكله. احنا كلاب. العلاج الادراكي السلوكي بيفرق جامد جدا معاه، ليه؟ لانه انت كانه بتعيد رسم الخريطه المعرفيه بتاعتك، يعني بتقول له الامور، عارف، عامل دايما في مثال العرب تقوله، يقولوا ايه، كله مجرم بالخلاء يسره، كله مجرم بالخلاء يسره، يعني ايه، المجرم ده اللي بيدرب الخيل على الجري، فلانت في صحراء مفيش حد بيسابقه، هو لوحده، فلو قعدت تدربه كتير وانت بتجري بتحسه ايه، سريع جدا، ده اسرع حصان في العالم. طب يا بيه، دخلوا سباق، منين جات لك احسن الافضل جدنا منين دي عشان كده العرب صغطها في مثال كل مجرم بالخلاء يسره واحد بيذاكر لوحده اول ما يحل ثلاث مسائل ورا بعض يشعل غليونه بهدوء امتى بقى هنحل نظريه اينشتاين فينها فينها طب انت بتاخد حساب مثلثات في ثانيه اعدادي يعني ما او واحد يجيب مادتين امتياز في مصر في اي كليه او 100% ثانويه عامه اللي هو احساس اللي هو ايه حاجه منين يعني انت شفت عشان كده في تصفيات في كل سنه تصفيات عالميه في عده مواد منها الرياضيات دايما امريكا بتطلع يعني واحد في سنغافوره في مش عارف اليابان في فيها بيطلعوا بارقام ضخمه جدا لما بتقارن نفسك طبعا احنا احنا نرتفع عن هذه الترهات وان كنا احنا بنكسب على فكره مسابقات احيانا في الروبوتكس والحاجات زي كده لاعمار صغيره لكن الشاهد ان هو ايه قارن نفسك عارف لما بقول لك لما احنا كمصريين وده بقى ده اضطراب شخصيه عام بقى اضطراب شخصيه الدوله بقول لك احنا العالم بيتامر طب يعني ماشي وعليكم السلام بس امرت ايه يعني ايه بقى عايزين يعملوا الشوارع بتاعتهم زيك او المستشفيات زيك 7000 سنه حضاره او التعليم زيك او القوه او الاقتصاد زيك او يجيبوا مثلا يكون عندهم 60% اميه زيك يعني فين بقى الحقد الايه والله العظيم احنا حاله مطين تسجيل الله لا لولا الملامه والتسجيل الاخ الضابط طيب اتفضلي انا قلت ست موقع استرجي انا بتكلم دلوقتي على اضطراب الشخصيه النرجسيه اصلا في الجامعه انا كنت جغرافيا فاحنا قعدنا 4 سنين والله مساكين والله العظيم اللي هو يعني امريكا كدوله امريكا قاره تعدد الاثني والامريكا عندها محيطات وامهار وجبال وصحراء اللي هو قاعد وقاره خلاص الكتله العدديه 3 أضعافنا مساحة من ناحية المساحة 9 أضعافنا يعني اللي هو ايه طب قارن دولة قارن يعني خلاص ناخد اي دولة جنب اسرائيل يعني مثلا اي مقارنات المشكلة في ايه برضو نرجع تاني ان هو اضطراب هو اضطراب في الشخصية والمصحف لو واحد يقولك يعني هو احنا نقدر نعمل حاجة كبيرة وإلا هنبقى شخصية يعني فيها قدر من اللي هو شخصية يعني احتقار للذات هل احنا لا احنا نقدر نعمل حاجات كثيرة جدا بس في فرق بين الايه بيسموه القوه والفعل القوه والفعل يعني مصر تقدر تعمل ايه كتير جدا اكتر من القدرات الحاليه 100 مره مثلا 200 مره 300 بدون مبالغه فعلا بدون مبالغه طيب احنا بنعمل ايه هو ده السؤال زي ما اقول لك ايه انت نفسك ايه تكون انت في ثالثه ثانوي مثلا ما بتذاكرش وصائت ليك سنتين مثلا حاجه كده تقول لي ايه والله يا طب هندسه بس انا حاسبات برضو في شويه كورسات في كورسيرا عجباني بكلمك واحد يقول لك انا اقدر اعمل حاجات كتير ما انا مصدق ان هو يقدر يعمل حاجات كتير انا بتكلم على ايه قيمه كل امرئ ما يحسن قيمه كل امرئ ما يطلب دي مستقيمه بس لما اشوف انت ايه انت يومك يعني اشوفك انت بتعمل في اليوم اللي مجموع يؤدي الى ما تطلب كده تبقى انت عظيم بسبب ما تطلب واحد يقول لك انا هحفظ القران طب انت بتحفظ كل يوم كام وجه نص وجه لمده قد ايه لا قاطع لا يبقى انت ايه قيمتك همتك ان يعني انت ناوي تحفظ القران بحاجه جايه هقول لك ايه انا عايز احفظ القران كله بالقراءات كلها ماشي حلو انت بتحفظ كام ايه في اليوم والله انا الحين بقعد شهر ما بقراش خالص انت عارف مشاغل والدنيا بس انا ايه لا ده اللي انت بتقول لي ده احلامك دي فقره ايه فقره احلامك وامانيك الانسان اللي عنده افتقار ازاي المفروض ان هو عارف ازاي هنجي في الشخصيتين اللي جايين لان هيجي عن الشخصيه الاعتماديه هتلاقي الراجل عنده ايه تذبذب شديد جدا في ايه في نظرته لنفسه وبتاع بالرغم ان هو ايه قدراته يقدر يعمل حاجات اكتر من كده فهو عايز بس حد ايه منها تدريب يدربه ويغير له الخريطه المعرفيه ان هو ايه انت الحكم اللي انت واخده اصلا حكم مش مبني على حاجه، يعني هو انا اقدر اعمل ده؟ طب ما نجربه. انت ما بتجربش ومدي حكم. خلاص هنيجي دلوقتي. طيب احنا قلنا العلاج الادراكي السلوكي، بلاش العلاج الجمعي. الادويه احيانا باخد ادويه لانه احيانا بيبقى مرتبط الاضطراب ببعض القلق او اعراض القلق والاكتئاب، فبياخد احيانا مضادات للقلق والاكتئاب. طيب اضطرابات الشخصيه التجنبيه او الشخصيه المتجنبه، ده عكس بقى معكوس الايه، معكوس النرجسيه والهستيريا. السمه الغريبه على هذا الاضطراب الانزعاج الاجتماعي، الجبن، الخوف، خاصه الخوف من التقييم السلبي. احيانا احجامه الشديد عن فعل الاشياء بسبب يقول لك ايه، طب افرض عملتها وما نفعتش. ايوه ما تجرب وتفشل. عشان كده في اطفال وهو في البيت يقول لك شخصيته في البيت لما سيبه لوحده عليه بيجرب حاجات كتير جدا، حطه وسط مجموعه ما يعملش حاجه حتى ما ينطقش، فتقول له ليه؟ يقول لك خايف اغلط. طب ما تقوله وتغلط، ده في التعلم هو اصلا ايه، تحسين نسبه الخطا بمعدل سريع، هو ده التعلم اصلا. التعلم كده يعني احنا كنا بناخد معمل من شهر، كنا بناخد معمل سيكولوجيا تعلم في دبلوم التربيه، فبناخد نظريات كتير في التطبيق بتاعه التربيه. الناس في ناس التجربه ما تقسناش احنا، يعني احنا بنعمل تجربه على التذكر، حاجه تطبيقات مدرسه الجيشتلت مثلا بتاعه علم النفس، تدريب على بقاء اثر التعلم، شويه نظريات تربويه بنعمل عليها تجارب عشان يعني تصديق تطبيقي على النظريه او على الفروض النظريه. في ناس كانت تبقى معانا في الازواج بتاعه الشغل مش راضي يعمل التجربه، فيقول لك ايه، طب استنى اديني وقت. اقول له غلط، عكس التجربه المفروض انت تخش عليها على طول، ما يبقاش عندك خبره سابقه عشان نقيس اللي احنا بنقيسه. هو مش عايز يغلط، يبي يقولها ويغلط، اللي هو الخوف من ان ابدو احمق، مش عايز يبقى بان ان انا شكلي. مش كده في ناس كورسات اللغه سبب احجامه عن كورسات اللغه، يجي يقول لك ايه، طب ما انا هقعد كده واقول كده حاجات تطلع غلط وبتاع. عشان كده الاطفال احسن متعلم للغات هو الطفل. ليه؟ طفل يدب الكلمه على طول، ليه يقول الحاجه على طول وتطلع عنده قلب مكاني، وكل الظاهر الغلط بتبقى عند الاطفال. والطفل تلاقيه في لغايه سنه ونص تقريبا بيتكلمش غير كلمات بسيطه جدا، اربع سنين بيبقى دوشه صداع كتير كلام وبتاع. طب عمل في سنتين اللي انت ما بتعملوش في اربع خمس سنين كورسات لغه، ايه السبب؟ عالم خاف من خطا. انا اقول وقالب الكلام، ويعني انت مش قال ولا كلمه صح، ولا مش انت فهمت. يعني والله انا قريتها بعد كده نصيحه في كتب تعلم اللغات، يقول لك ايه، من اكتر النصائح الذهبيه، يقول لك ايه، اوعى تغلط، اوعى تخاف من الغلط. كل ما تغلط اكتر في التعلم كل ما تتعلم اكتر. ليه؟ لان المخ اول ما بتغلط ايه ده، ركبتها ازاي، فتبدا انت بتعمل عمليات بتاعت ايه، التركيز. واحد يقول لك ايه، بص انا عايز اعمل حاجه تطلع صح على طول. ليه اجي لك منين الصح ده، اجي لك منين الصح على طول؟ لا، انت لازم تغلط مره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما ايه، لغايه ما تعملها. تمام. طيب فده النمط الاساسي، الانزعاج الاجتماعي والجبن والخوف من التقييم السلبي. طب السمات بشكل تفصيلي ممكن نلاقيها في السلوكيات ايه، الخجل الشديد جدا، الحساسيه للنقد والرفض، تقدير ذاتي ضعيف واحساس بعدم التوافق، خجل الشديد، الحساسيه الشديده للنقد والرفض. يعني في احيانا شخصيات حتى من جزء من العلاقات الاجتماعيه بيبقى ايه، يقول لك ما تتعرف على الناس، حتى احيانا في الارتباط بالجنس الاخر يقول لك لا ما يعني خايف اترفض. طب ولو اترفضت هيحصل ايه، هيجي لك تسلخات. يعني ايه، انت بقت العقد زي بالظبط في البيع والشراء، ممكن اخد ده في كام، كذا، لا مش عايز، خلاص ممكن اخد كذا، لا ما تاخدوش، خلاص ما حصلش، انت ما نقصتش حاجه، خلاص. فنفس الحكايه في التقدم والرفض للجنسين. عشان كده في ناس بيبقى عندها حساسيه شديده جدا من الرفض، بل في ناس انا سالتها في مشاكل احيانا بتبقى اسريه علاقات اجتماعيه وبتاع، ليه يا ابن الناس مثلا العلاقه دي تمت، يقول لك الشخص الطرف الثاني اتقدم 400 مره وفضل لما ألح كتير جدا قبلت. اخواننا ده مبرر. لما تيجي تحلل الشخصيه الثانيه تحس انه عنده ايه فكره السمه بتاعه انا ما اترفضتش. طب وليه ما اترفضتش؟ يعني لو اترفضت يحصل ايه؟ ممكن يحصل له حاجه. لا انا ما اترفضتش. ايوه ليه ما اترفضتش؟ او بنت العكس حد تقدم لها بتاعك صرف نظر وهو مش مشكله واحد يقول لك طب ايوه ليه؟ طب انا وحشه؟ لا مش وحشه. طب انا مش لا مش هو الموضوع ملوش علاقه. ده علاقه اتفاقيه. علاقه اتفاقيه يعني ايه؟ يعني عدم توافق. بغض النظر ممكن الاثنين يكونوا كل واحد فيهم من ناحيه السمات ممتاز جدا بس ايه؟ مفيش توافق خلاص. مفيش انسجام. مفيش توفيق. مفيش ملوش دعوه. ففكره ايه؟ جزء كبير جدا من السمحيه النفسيه دي اللي هو ايه؟ لا لا مش كده. دايما بيقولوا في علم النفس الاجتماعي. احنا حنا على كتاب اسمه علم النفس الاجتماعي للجميع. شوفوه حلو قوي. كتاب لطيف جدا. علم النفس الاجتماعي للجميع اللي هي فكره المرونه النفسيه والصلابه النفسيه اللي هو ايه؟ انا اجرب الحاجه وافشل وما تطلع عادي اصقط مفيش مشكله. يعني ده على فكره ده بيدي الانسان تفتح شديد جدا للخبره ان انا اعمل حاجه واغلط واعمل المشروع ويخسر واعمل مش كده. في ناس ايلون ماسك بتاع المشروع اللي عمال يطلع صواريخ ورجعها ده كان اخر مره وهو بيعمل تجاربه حط كل اللي هو لو فشل هيكون خلاص فلس. نجحت محدش عارف يلمه دول خلاص. واحد يقول لك ايه وده مجنون. انا ما في لعيبه كوره ولعيبه رياضات معينه تحس ان هو ايه جزء كبير منه فكره اللي هو ايه انا اجربها. يعني مره كانوا عاملين احصاء عارفين محمد صلاح لعيب المصري مشهور مره كانوا عاملين احصاء معكوسه هو هداف الدوري دلوقتي وعامل رقم يعني قرب يجي يعمل سكور ما اتعملش قبل كده. فبيقولوا ايه بيقولوا من اعلى نسبه تضييع اهداف في المهاجمين في الدوري هو. تفهم المعنى اللي هو من كتر المحاولات اللي بيفشل فيها بيجيب جوان ها. يعني هو اعلى محاولات واخد اعلى سكور. كان مره انا بهمني جدا انا بحكم الاهتمام احيانا بالاحصاء الاحصاء بتتقري ازاي. فيقول لك ايه اعلى نسبه تضيع اهداف محمد صلاح يا فاشل. ايوه ما هو لولا ان هو جرب حاجات كتير جدا عشان كده هاريهم جوان. في حد كان عامل احصاء حلو قوي عليه احصى التعلم. الرجل عنده قدرة تعلم وتفتح الخبرة غير عادية. انا راجل طول عمري كنت بلعب كورة وازعم لنفسي ان انا كنت في جيلي بلعب كويس جدا لغاية وقت كويس معايا كان مهارة عالية وطبعا قبل ما وزني يبقى كده ب30 كيلو كنت اخسن كده ب30 كيلو. فانا اعرف يعني ايه لعيب الكورة بيفكر ازاي وبتاع. انا اول ما شفته وهو بيلعب حتى لما اتشهر وبيلعب بره فبقول انه مش مهاري يعني مش ما واحد يقول لي ده مش مهاري. قلت له انت ما بتميزش بين حاجتين. هو مش مهاري. قال لي طب امال اللي فيه ايه؟ قلت له ده عنده نهم غير عادي للتعلم وتعديل السلوك. يعني لو حد شاف لعيبه يعني مثلا ميسي مثلا الحزين او رونالدو او لا ده ده ده ده, ده قرد معاه كوره بس ايه الافرج بتاعه ثابت. ده قدره يعني ده الراجل ده ممكن بعد 5 سنين مثلا يعمل حاجه محدش يصدقها. ليه؟ الراجل كان جايب لقطاته في الاول وهو بيجيب جوان وهداف وكل حاجه وبيجيب نفس الكور اللي جات له اداؤه. انا لو كلاعب كوره وبتفرج اديله 20% يديه ما تجيش لان اللي زيه في نفس المستوى بيجيبها خلاص. وبعد 15 ماتش مش جايبها بمعدل اداء 85% 90% احسن من هي نفس اللقطه بنفس الوضع بنفس. فالراجل عنده ايه؟ فين المزيه الكبرى؟ التعلم وحالات الفشل. لانه احصاء الفشل بتقول ان اكتر واحد بيضيع اهدافه في الدوري واعلى واحد بيجيب اهداف مين؟ فيديو ولا ايه ده؟ فيديو مش على ايه؟ لا اكتب محمد صلاح بقى. ما هو انا والله يعني هي حظوظ. انا عارف لما تكون بتدور على حاجه وتجي لك. انا بهتم جدا طبعا بالحاجات دي اسباب تربويه وسلوكيه. طيب الاتصاف بالتكتم خوفا من قول اشياء غير ملائمه. يعني في حد تلاقيه ايه حتى في المحاضرات في طلبه يتكسف قوي بالرغم ان انت عند المذاكره ولا بتاعك تلاقيه ممتاز. فاكر انا استاذنا الدكتور ابو همام الله يرحمه حكى لي الدكتور محمد متولي دكتور في كليه دار علوم وحد عارفين مذكرات من برلين او كتاب لطيف واسلوبه الادب عالي جدا درس لي دكتور محمد وان كنا حين تقريبا قد بعض في السن، لكن طبعا هو حاليا دكتور في كليه دراما، واخد دكتوراه بتاعته من المانيا. فهو بيقول لي انا كنت خجول جدا. قال لي الدكتور ابو همام كان يطلع شباب بولد او بنت يقرا شعر، وكان يستحسن جدا لحد القاه حلو. انت لمست العقاد الدكتور ابو همام وهو شاعر ولغته كان جميله جدا. فقال طلع واحد قرا وحش وبتاع، وقال انا الدكتور محمد كان طالب في دار العلوم، قال انا شايف وشه العيال ايه جرحوا له ودانه يعني كلام مش حد. فقال هو بصص لي لمحني، قال كل الواد اي غلط بغلطه انا صح بصححه. فراح الدكتور ابو همام قال له انت تعال، قال له تعال وطلع القرا وادى اداء ايه هو. طب ما انت كويس جدا. انا خايف ايه؟ انا كنت كده، انا كنت ايه ابقى قاعد يعني عايز، بس مش عايز، عايز الناس تشوفني بعد ما عديت المهاره، عملت المهاره 10 مرات 20 مره لغايه فاكر انا والله دوره من احسن دورات اللي حضرتها في حياتي، لدرجه ان انا حضرتها مرتين يعني، مره ودفعت فلوسها وامتحنتها، وبعد كده مره ودفعت فلوسها وامتحنتها. كان دوره بتطلعتي مدعومه في مؤسسه البطين، مؤسسه الشعر والادب وبتاع، كان بيدوها في دار العلوم، بعد كده للاسف الامن تقريبا لغاها او حاجه زي كده. كانت فوق الروعه، اساس دار العلوم بيدوها مخفضه جدا للطلبه وغير المتخصصين، وطلبه دار العلوم وغير المتخصصين، وبفلوس كانها ببلاش، كانها ببلاش. فكان بيدي فيها مين؟ فاروق شوشه، دكتور ابو همام، دكتور عبد العزيز، كلهم دول توف، واساس كبار جدا نحو وصرف وبلاغه. وكان بيدينا الدكتور عبد الحميد شيحه، طبعا عضو مجمع لغه عربيه واستاذ مسرح في كليه دار العلوم واستاذ ادب وبتاع. عبد الحميد شيحه يعني ربنا يطوله في عمره في الخير، عبقري تدريسي. كان يعمل ايه؟ يجيب القصيده ويقراها، ويقراها يقول ايه ركزتوا، هقراها تاني، يقراها بالقاء واداء وبتاع، بعد كده يقول ايه الاخت تحبي تاني؟ اه اتفضلي خلاص. ويفتح بقى الايه القصيده بتتقال 30 40 مره، وبعد كده يوقف بعد اخ او اثنين او ثلاثه، وبعد كده يقول ايه هنقول المعاني وسبب القصيده وبتاع، بحيث يحسن احساسنا بالقصيده. وبعد كده لغايه ما كان يختار، هو بيختار نصوص، في نصوص دراميه فيها كذا صوت، كان يطلعنا فريق، انت تاخد صوت الساحره، وانت تاخد صوت مش عارف ايه، وانت وكنا نأديها. الدوره دي فرقت معانا غير ليه، انت ايه تتدرب على نص بتاع تقول نفسك تطلع ايه، عايز تأدي ما تغلطش، لان الناس كلها انت بتبقى قاعد في مكانك حاسس ان انت ايه امرؤ القيس. اول ما بتطلع القيس بس او ما فيش وفي احيان تغلط غلطات انت ايه 100 مره صح، هنا تطلع بره تغلط. كان هو يقولك وحلو حلو اغلط اغلط عشان هو ما تتعلم انت. كنا في الاخر بنأدي اداء واداء مسرحي وبتنغيم وبتاع، تفرق جامد جدا، لانه بيخليك ايه يقولك قوله ما تغلطش. فالتكتم خوفا من قول اشياء غير ملائمه، فيتم الاستهزاء به ووصفه بالحماقه. دي اكتر حاجه بتبقى ملحه على الشخصيه المتجنبه او التجنبيه، فبيقول لك انا خايف اغلط، اغلط عشان تتعلم وتعلم غيرك، والتغلب على والتغلب على الارتباك. عشان كده بيفلح جدا مع هذه الشخصيه التدريب. يعني ايه يدربوه يجيبوا له مجموعه صغيره يتدرب عليهم، اعمل القاء، اتكلم، قول حاجه، ودرب على حاجه، قول خطبه بتاع، لغايه ما ايه فك بقى، لان حاجه يمكن التدرب عليها، مفيش حد يقعد يقول لك انا خجول، لا ممكن تبقى عفريت ان شاء الله ما تقلقش، بس ايه مع التدريب. طبعا الارتباك في مواجهه الاخرين لدرجه ان احيانا ايه سكوت تام، بكاء، خجل، قلق عام لدرجه الارتباك الشديد. يعني في ناس لو طلع قدام حد يتكلم تلاقيه بقى وقلق وبتاع، برضه لانه هي شخصيه تجنبيه. عدم الجراءه في تاديه اعمال خارج نطاق العمل، يعني اي حاجه ممكن تقول له طب ما تيجي زياره اجتماعيه، طب نروح فرح، طب نروح جنازه، اي حاجه مش معتاد عليها بعيد عن الروتين اللي انا بعمله. يعني هو ممكن عادي الشخصيه دي بتروح الشغل وتروح وتيجي وبتاع، ممكن يكون طالب بتاع، بس في حدود ايه الروتين اللي انا بعمله. طلعه عن الروتين تلاقي ايه لا عنده عدم جراءه شديده جدا. الاشخاص دي طبعا بيبقى هو من اكتر الناس المؤهل ان هو يصاب بفوبيا بيسموه اضطراب الساح او فوبيا المناطق المفتوحه. يعني في حد اول ما يتواجد في مكان في ساحه مكان واسع بيقلق جدا جدا لدرجه ان هو يحاول يقول انا عايز امشي من دلوقتي، عايز امشي من هنا، انا عايز حاجه ملمومه فيها نفرين ثلاثه كده بتاع او بتبقى ده بيبقى فوبيا. ايه سببه؟ ما فيهوش سبب. طب الناس هتعمل لك حاجه؟ طب حد واخد باله منك اصلا؟ يعني هو انت مش يعني مش مهم قوي عشان الناس تبص، بس هو انا قلقان وده اضطراب غير مبرر وخوف غير مبرر ملوش. طبعا ده كله الرهاب الاجتماعي، الخوف من الناس، كل ده الشخصيه دي بتبقى ايه معرضه، مش لازم تبقى فيها بس بتبقى مؤهله لده. محطه مصر قابلتها دين وما كنتش مدركه عندها ايه، لقيتها ماشيه بتقول لي انت خديني معاكي، لان محطه مصر بقى زحمه، هي هي واقفه في المكان، حاسه ان المكان ايه ده، كل دي ناس وكل ده وهيصه. انا هي ده فوبيا فوبيا. والعكس طبعا في في في ناس بيبقى العكس عندها مكان مغلق، اكيد ضيقه ومغلقه. يعني اخش اسانسير منا ما يطلع الاسانسير لو ما وقفش لو ما طلعش بسرعه تلاقيه وشه صفر وعرق وضغط يعني اعراض فسيولوجيه لو ما طلعش من المكان. فيها طبعا منطقة حاجات مرتفعة، في مستشفيات، في يعني طبعا الفوبيات دي كتيرة قوي يعني. طيب العلاج السلوكي من أنجع في العلاج، العلاج السلوكي من أنجع العلاجات، لأنه اللي هو التدريب على التعبير والتدريب على المهارات الاجتماعية، تدريبه عشان ترفع رفع الثقة وتقليل الحساسية. العلاج الادراكي مفيد جدا. ليه؟ لان انت فكره اللي هو ايه تصور الأسوأ، يعني هو لو انت حصل كذا ايه اللي ممكن يحصل، يعني انت بتقعد ايه بالراحه بتفهمه ان هو ايه الشيء اللي انت خايف منه جدا ده مش ملوش اي مبرر. يعني انت هاب ان انت وانت قعدنا في المكان حصل حاجه، حصلش حاجه، يعني ايه اتكلمت قدام الناس وغلط حصل حاجه، حصلش حاجه، وهكذا يعني ايه لغايه ما هو ايه ايه ده فعلا ما فيش حاجه. الشخص اللي عنده فوبيا كل الاضطرابات فيه، بس هي بالدرجه بالدرجات طبعا. احيانا في حاجات بتطول جدا وفي حاجات بتاخد وقت قصير. في ناس تجربتها على فكره، في ناس لو شفتيه تقول الاضطراب ده مش ممكن يخف منه، وبعد كده ممكن يكون العكس. يعني مثلا واحد عنده خوف شديد جدا مثلا، ممكن تفاجئ بعد كده يعني بيخاف من الاماكن المغلقه، ممكن يوصل لدرجه ان هو بينط من المظلات، العكس تماما ممكن. بس ايه عايز علاج حقيقي، يعني لان هو اسمه ايه خوف غير مبرر. يعني هو لو حصل له تعديل ادراكي وتدريب على حاجه معينه ما بيحصلش حاجه، اهو يعني ما حصلش حاجه فعلا. خوف ولا ممكن احساس بالضيق والخلقه، هو ده هو اللي بيترتب على الخوف احساس بالضيق والخوف. واحيانا فسيولوجي فسيولوجي، يعني لو تقاس نبضات قلبه ومعدلات العرق وضغطه وبتاع تلاقي عنده خلل فسيولوجي حقيقي. هو الراجل يقول لك انا ما اقدرش اتحكم في ده، لا هو لو مع التحليل، جماعه بتوع التحليل النفسي احيانا بيطلعوا حاجات كويسه، تلاقيه بقى لا يرجعه ورا لغايه ما يطلع بحاجه معينه. وفي تكنيكات كتير جدا للعلاج الفوبيات، في كتير جدا، بس طبعا يعني الكتاب بتاع اللي هو زي الدليل اللي احنا قلنا اضطرابات الراشدين وبتاع في ايه الحاجات دي مش عدم الضغط اللي هو انهي الدليل بتاع الاضطرابات الشخصيه، الدليل مش ده مش بتاع انجلو اللي احنا بنتكلم عليه، لا بس احنا كنا بالدليل الراشدين بتاع المتاخد من دي اس ام يديك الانديكيتورز خلاص، وبيقول لك نصايح في الاول حاجه نظري كده، وده علاجه ايه مش علاجه انت يعني في ايه العلاجات الناجعه في ده. العلاج الجمعي بينفع معاه لانه هو اصلا جزء من علاجه بتقويه قدرته على العلاج الاجتماعي. يعني انا بقول لك قوم اتكلم قدام الناس مع مجموعات قليله وبتاع بيتحسن، فانت بتحس ان الموضوع ايه كويس. احيانا طبعا في ناحيه العقاقير بياخد مهدئات او عقاقير لازاله القلق، لانه ايه بيبقى فعلا محتاج حاجه كيميائيه تحسن من يعني تقلل من الاثر الفسيولوجي، عشان هو لما يمارس ويتغير ادراكاته هيقل بقى الاثر الفسيولوجي، بس تدخل العقاقير عشان يحيده شويه. العكس بتاع الحاجات التربويه اللي هو صغير، الحزم الشديد، الحزم الشديد احيانا، وعدم التسامح مع الاخطاء من قبل الوالدين برضو بيطلع انسان ايه، انا ما غلطش. بالرغم ان في احنا دايما يقول لك في الاطفال ما تبقاش حريص جدا معاه، خلي الحرص وسط، لا مبالغ فيه ولا استطار درجه. اصل في ناس يقول لك ايه سيبه يتعلم، لا، في ممكن يموت فعلا بدون مبالغه. واحد يقول لك طب خاف عليه جدا، ممكن يطلع شخصية تجنبية أو اعتمادية. ليه؟ هو ما بيتعرضش الخوف، أي حاجة بتتعمل قدامه على أكمل وجه. يعني دايما الطفل تقول لا لا لا أنت مش تعرف تعمل دي، لو عملتها تبوظها، لو عملتها تكسرها، لو عملتها تكبها. طب ماشي، ما أنا مش هغلط، أنا مش هغلط. أو لو عملها بحاجة مش تقول له غلط، أهي تتعملها له بطريقة حسنة. طب هو مش كده دايما يقول لك إيه الأطفال، في الطفل في الاول بيبقى عنده رفض شديد جدا لشعور الاحباط، عشان كده الاطفال وهم صغيرين لما يبدا يتعامل مع حاجات في الواقع لسه مش عارف هي بتتعمل ازاي، يو اشكاله، ممكن تصور فيديوهات تموت على روحك من الضحك، تلاقي ايه في ايه مش عارف اشر البيضه مش. طب ما سهله يعني الموضوع، انت بتبقى ايه علم الناحيه العلميه نفسه يقول لك ايه، مش قادر يتحمل الالم بتاع الاحباط، اللي هو ايه ابويا انا مش عارف افتحه، او لما انا يومنا مش عارف الكتوكه، مش عارف على البنطلون شراب وبوكا جديد جدا، انا الاول اطلع مخدوم مالك شراب يا لهوي. لا طب اساعد، عشان كده احنا ايه اللي هو يقول لك ايه، طب اساعدك، طب نحاول، حاول مره تانية وانت تكون بتساعده ايه، هو مش عارف افتح الباب، مش عارف، خلاص حاول تاني، رغم انا مش قادر، لا لا حاول، حاول تاني وانت ساعد تقول له اهو بص، او اساعدك اساعد، او العكس انت تقول له ايه، ايه ده دي مش قادر، ده مش قادر اشيلها، تيجي تساعدني عادي، ان هو انت مش قادر، ده حاجه وحشه، مش قادر يا بيه، انا يعني ما يقدر على القدره اللي ربنا، تعالى شيل، شيل معايا، شيل، طبعا انت بتقضي يعني، فاحساس ان هو ايه الحاج، ممكن تطلب مساعدة الآخرين. أنا أحيان كتير ندى ويومنا أنا مش قادر أعمل لي، مش قادر أعمل دي، ففي حاجات أنا عارف أنها في قدرتها، أنا عارف يقين أنها في قدرتها، سواء ندى الكبيرة أو يومنا، أقول لها حاولي تاني كده، حاولي تاني كده، أقعد أهديها شوية لغاية ما تعملها، أقول لها إيه نفعت ولا نفعتش، هتقول لي نفعت، أقول لها طيب لما يبقى حاجة زي كده حاولي، ولو ما قدرتيش اطلب المساعدة من بابا وماما، فجيلي اقول لك كلامي كويس، كلامي كويس، تهدى شويه وبعد كده ايه، اقعد اهزر معاها لغايه ما تضحك، تطلع من السلوك، اقول لها ايه قولي لي حلو كده، قولي لي لو سمحت من فضلك ساعدني، او روح لماما قولي لها من فضلك لو سمحت ساعديني، لغايه ما ايه بعد كده بقيت ايه انا بقى سامع ندى، تقول لها ما تعيطيش اساعدك من غير زن، هي ده ندى بتعمل كده مع يومنا، اللي هو ايه قال لك يا عائل انت يا مستقر يا مش مضطرب. فشعور الإحباط ده الشخصية الكبيرة الكلام على الأسباب، إن هو إما الحرص الشديد جدا يطلع شخصية، إما الوسواسية القهرية دي، أو التجنبية والاعتمادية، الثلاثة اللي إحنا جايين ورا بعض ده، الاعتمادية أو الاعتمادية والوسواسية القهرية، إحنا قلنا التجنبية صح؟ خلصنا التجنبية، ما هي دي اللي إحنا بنتكلم فيها، التجنبية والاعتمادية اللي هي الجاية، والوسواسية القهرية فكرة التربية، التدقيق الشديد جدا والحزم والضبط أحيانا بيطلع الشخصية دي. خلاص؟ ليه؟ كل حاجه صريمه، كل حاجه، واحنا قلنا التساوي الشديد جدا، في واحد يقول لك ايه سيبه يغلط وبتاع اي حاجه كتمام، كل حاجه مظبوطه، انا نفشت تمام، لا مش لانه بعد كده بيبقى عايز ما عندوش تحمل مسؤوليه ولا قدره على الانجاز ولا قدره على المثابره ولا الجلد، فعمل اشياء طلع بس برضه شخصيه ايه، وهو محبوب وودود وابوه وامه يعني قمه في العاطفه، بس عاطفه ايه ما فيهاش اي قدر من الحزم. طيب الشخصيه الاعتماديه، اي حاجه عايز يعملها بيلقيها الى الاعتماد على الاخرين مع التميز بالخضوع المذعن، خضوع خضوع الإذعان إما الواقع أو للأشخاص. طيب عند التفصيل الإلحاح الشديد جدا في طلب النصيحة والموافقة والتشجيع من الآخرين. يعني النصيحة كويس والاستشارة كويس بس إيه؟ يعني مثلا أنا ما بفهمش مثلا في شراء الحاسب الآلية المحمولة أو الموبايلات. تعرف عمر بتاع موبايلات؟ آه ماشي. كل حاجة عايز أعملها أطلبها من الآخرين أو أطلب استشارتهم فيها أو إن حد لازم يعملها معايا، عايز أشتري بنطلون، عايز أشتري قميص، عايز أشتري ورق، عايز أروح مشوار، عايز أي حاجة لازم عايز إيه؟ إعانة. فالإلحاح الشديد طلب النصيحة والموافقة من الآخرين على السلوك اللي أنا عايز أعمله أو التشجيع عليه ده سمة أساسية. برضو الحساسية للرفض والانتقاد، تدني مستوى الثقة بالنفس وتدني التقدير الذاتي. دايما يقولوا ايه الانسان ان هو يبقى عارف هو يقدر يعمل ايه، ده شيء حسن جدا بدون مبالغة شديدة، عدم المبالغة الشديدة جدا في التواضع او عدم المبالغة الشديدة جدا في تقدير الذات. يا اما حاجة هتجيب لك كبر وعجب، يا اما حاجة هتجيب لك احتقار شديد جدا لنفسك لنفسك. فاحيانا احنا مثلا في تعاملنا ده اضطراب شخصية عام في مصر اللي هو فكرة ايه، احنا بص الاجانب بيعملوا ايه، بص اليابان بتعمل ايه، امريكا او اوروبا او بتاع، تصور مبالغ شديد جدا في تقدير الاخرين وهم مش كده، ومبالغ شديد جدا في احتقار الذات. لا احنا نعمل نقدر نعمل حاجات وبنقدر نعمل حاجات كويسة جدا. ها فواحد يقول لك ايه يعني مين فيهم؟ لا ده ولا يعني لا تحقير زي. احنا بنقدر نعمل ايه، نقدر نعمل ايه، نقدر نحسن من نفسنا وهكذا، اللي هو ايه يعني استعن بالله ولا تعجز، تسدد وقارب. فكرة ان انا مقدرش اعمل حاجة وان انا ضعيف جدا وان انا بحاول تدني التقدير الذاتي ده او الاحتقار الشديد للذات ده حاجة سيئة جدا، بيخش معنا في ممكن يوصل معنا لاضطراب. عدم القدرة على اتخاذ القرارات بفردية، لازم يسأل الاخرين في كل القرارات. طبعا ده بيبقى مربك جدا لما بيتجوز. انا شفت زيجات كده، الست مثلا اتجوزت، طبعا بيبقى فظيع جدا في الرجاله، هو طبعا سيء بقى في اي حد بس في الرجاله بالذات. ليه؟ انا الراجل تقريبا كل يوم بياخد 100 قرار 100 قرار عشان تتخيل حد لو هو شخصيه اعتماديه ورمي ده كله على امه على ابوه على اخوه الكبير. طبعا الشخصيه الاعتماديه دي احيانا بيبقى فيه وكيل وكيل معتمد يعني ايه في حد دايما ايه، والعكس تخيل واحد متجوز واحده ودي انا شفت زيجات كتير جدا بتفشل بهذه الطريقه. انت جماعه الزواج لسه برضه دي القوامه ايه دي القوامه برضه ولا ده، وانا مش عارف ازاي جوزوه اصلا ادوا له القوامه يا فندم. القوامه دي حد بقى اهل القوامه هو مش عارف ياخد قرار. ما هو المش... الفكره المشكله في ايه، ان مع الخلل العام الناس لما تيجي تقيم في حاجات ما بيقيموهاش او بيشوفوها يتغاضوا عنها او يشوفوها يقول لك ايه كويس. ايوه اهو لين تاخده تجيبه وتوديه يا حاجه ده هيبقى اب ومسؤول هيطلع عيال. ما المشكله انه كان كمان هيعمل ايه، هيطلع اشخاص بالطريقه دي. في اشخاص كتيره جدا بتطلع عندها خلل بسبب ان هو شايف عدم اتزان في علاقه الاب والام. يعني هو ابوه كده، يعني دايما يقولوا الشخص الجانب اللين والرحمه والعاطفه المفروض ياخده من امه المفروض، والجانب الحزم والصلابه ومش المفروض من الرجل. خلاص فانا لو ما لقيتش النموذج اللي حكيه يعني قال لك ايه لا قد نفذت هذه الكميه خلاص مش موجوده، فانا هطلع فين القدر ده يجيب نتيجه عكسيه كده عكسيه كده، يا اما مغالاه شديده جدا في عكس الصفه يا اما في الصفه ذاتها، فيطلع حد مالوش اي حاجه. ولو ست برضه الست محتاجه، الست دي بتاخد كم قرارات مهوله جدا، يعني الستات على الحقيقه بياخدوا كم مهول جدا من القرارات الجزئيه في اليوم. خلاص دكتور عبد الوهاب المسير الله يرحمه كان ليه كلمه مشهوره حتى بعد كده بقت ترند عند الرجاله، يقول لك ايه احنا متفقين انا وهدى، دكتور هدى الله يرحمه زوجته، يعني يقول انا مدي لهدى كل القرارات القرارات سلطات القرارات البسيطه وانا باخد القرارات الكبيره واحنا متفقين كده. فهي مثلا تحدد احنا هنقعد في مصر ولا هنسافر، ناكل ونشرب ايه، الولاد يخشوا انهي تعليم مدارس، القرارات البسيطه. انا علاقة روسيا بالاتحاد السوفيتي؟ المسائل الفلسفية والوجودية الكبرى هو كان يعني ايه يتنظر يعني خلاص. لكن هو الشاهد ان هو ايه الست فعلا تاخد قرارات مهولة. يعني الواد ياكل ايه، يلبس ايه، يقعد ازاي، يشرب ازاي، سلوكه اليوم وردود افعاله، دي كلها قرارات. فهي لو كل قرار ما بتعرفش تاخده ده هيبقى مرعب جدا. ليه؟ مش عشانها ولا عشان هي مش قادرة تتحمل مسؤوليتها، العيال، العيل هياخد قراره ازاي؟ ما هو الطفل بيحاكي ايه؟ طفل في الاول ما كانت محاكاة. فلو انت شافك اول ما بتتنرفزي بتعملي كده، انا قلت كده، الطفل هيقول كده بالظبط لو شاف ابوه ما بياخدش اي رد فعل. اطلع شخصية بسيطة جدا، وامه نفس الحكاية، فيقول لك ايه؟ يقول لك طب والله يطلع لطيف، ما يغضبش. يغضبش خلاص؟ ازاي؟ البردوني كان امه قالت عادينا العدة من لا يعادي لا يوالي. انا عايزه يحب ويكره، لازم تعلم يحب ويكره. ليه؟ اما يجي عند سن التكليف واقول له احنا انت هتكره الكفر وتكره العصيان وتكره الطغيان وتكره اعداء الله عز وجل وتجاهد، ما الجهاد ده فيه قدر ما من الغضي، يعني طاقه الغضب وطاقه الطاقه البهيميه، يعني ان هو ايه، انا عايز يكره وعايز يضرب وعايز يقتل، ودي عباده هيعملها عشان يجاهد في سبيل الله. طب هقولها له ازاي؟ هقول له احنا فهمناك غلط، يعني كان الموضوع بس احنا هنضربهم. لا احنا مش هنضرب، احنا هنقتلهم. فانت هتفهمه ازاي ده؟ والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. عشان كده احيانا احنا بنقول ان في جزء من الاختيارات الفكريه احيانا الناس بتاخدها هي اضطرابات اصلا. في حد يقول لك ايه والعنف؟ لا، هو العنف مين قال ان العنف مذموم؟ يقول لك الطفل تعلمه يبقى عنيف. في فرق بين العنف والعدوان، في فرق كبير جدا بين العنف والعدوان. يعني يقول لك ايه، يعني الطفل انت عايزه، انا عايزه يبقى عنده قدره لو اعتدى عليه. مش كده رب العزه في القران يقول ايه؟ إذا فاعتدوا عليه، الآية في أولها بتقول إيه؟ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. هو سمى الأول إيه؟ عدوان. وسمى اللي أنت هتعمله إيه؟ عدوان. فتعريف العدوان ده إن أنت في طاقة عشان تعرضه لأذى ولا. واحد يقول لك وده حلو في سياق حلو، فلازم يبقى عنده قدرة عن الغضب وقدرة على العدوان وقدرة على الإزاء البدني وقدرة على القتل. عشان انت الذبح ده طاقه، مش ان انت تذبح ده حاجه كويسه، تذبح خروف يعني فن. وان انت تقاتل في سبيل الله ده طاقه. بس الاسلام جه بيقول لك ايه، لو انت صرفتها بدون معصيه بدون اذن تدخل النار، لان الاصل في الدماء العصمه واصل مش عارف ايه، والحيوان حتى تقتله عدل، وما تعرضش الحيوانات لاذى بدني بدون مش تكونش هتاكله. يعني ايه الاسلام بيجي ينظم دوافعك النفسيه ما بيلغيهاش. واحد يقول لك الاسلام بيستقذر القدره الجنسيه، يبقى ده بيامرك انت تتزوج وبيضبط لك ده، بس بيقول لك بينهاك عن الزنا وبينهاك عن الفحش وبينهاك، يعني هو بينظم لك الطاقه، الاكل والشرب، هو عايزك تبقى بتحب الاكل. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب اصناف معينه بتاع، بس تاكل بايه؟ المقدور وتشكر النعمه. يعني القصد ايه؟ في عمليه تنظيم للدوافع حتى الغريزي منها، لكن عشان يبقى داخل في التكليف الشرعي. طيب برضو داخل معنا في المشاكل، يعني نقدر نعمم الجزء اللي احنا قلناه على في التربية. برضو الأب والأم ليهم دور كبير جدا في ظهور الشخصية الاعتمادية، عدم إعطاء فرصة الطفل للمحاولة للخطأ أو الاعتماد على الذات. خلاص ده بيقتل فكرة المبادئة عند الطفل. ما هو فكرة الشخصية الاعتمادية ما عندهاش مبادئة وما عندهاش ثقة في نفسها وعندها اعتماد بالآخرين، خدهم ومدهم لخط كده ورجعهم للطفولة. انت سايب له أنهي مساحة لاتخاذ القرار؟ دايما يقول لك سيب الطفل ياخد قرار وعلمه ان هو يتحمل مسؤولية قراره. يعني مثلا هو اختار جزمة والجزمة دي هتتعبه، قل له ان الجزمة دي هتتعبك وكذا وكذا وده قرارك خده، بس تتحمل تبعته. لو جه قال لك ده وجعاني وبتاع، تقول له انا قلت له انا خيرتك وانت اخترت، بحيث يعرف ان هو ايه، انت بتقدر تاخد قرار وبتقدر تتحمل حاجة هياخدها، وانت عارف ان هو ممكن يشيلها وتقع، بس ما يكونش حاجة تقع تكسر له صباعه وتقول لك عشان تعلم. لا، ما تبقاش احمق انت كمان، يعني انت ممكن تبقى شخصيه كده مؤذيه ومضاده للمجتمع. خلاص فوقعت، انا قلت لك على فكره تقيل عليك، اساعدك؟ لا. تمنع فهمه ان ايه؟ ان الموضوع ليه قدر ما من وهكذا. فالقصد ان انت الاب والام الغاء مساحه القرار الشخصي مع الغاء مساحه الثقه بالنفس، خليه واثق بالنفس، جرب الحاجه جربها. ده عشان كده دايما اقول لك الطفل اديله كبير عدد كبير جدا من الانجازات اللي يقدر يعملها، وجنبه تماما تماما للخبرات اللي انت عارف قطعا انه هيعجز عنها. طبعا الناس حاليا بتعمل ده بكثافه غير عاديه، اللي هو ايه؟ لا ده اللي هي فكره ايه، بيعملوا متصور انه عايز ينفعه، يقول لك انا عايز ابني يبقى ممتاز في الدراسه. طيب هتعمل ايه؟ يقول لك من وهو سن 3 سنين هودي رياض اطفال. ماشي، رياض اطفال ده هيروح يلعب، ده اسمها ايه؟ رياض واطفال، يعني اطفال في شويه رياض حطيناها فيهم ايه؟ اطفال. يعني الواد ده هيروح يلعب ده فعلا فندم فيه واجب، ولو ما عملهوش وهيقل في السكور وبنعمل له اختبار تحديد، ده مين اللي هتعمل فيه كده؟ ده عيل سنه 3 سنين اللي هتعمل فيه كده؟ طب كم الاخفاقات اللي هيتعرض لها الطفل ده قد ايه؟ كم المثاليه اللي هيتعرض لها الطفل ده قد ايه؟ خلاص، بالرغم ان هو على مستوى النضج الانفعالي والسلوكي والبدني، البدني البيولوجي لسه ما وصلش لده. مش كده احنا دايما بنقول يا اخوانا فكره الاتزان الشديد، واحد يقول لك السؤال بتاع اخونا امتى؟ ملهاش حد رقمي، ملهاش حد رقمي، الموضوع فاضي ضبابي. يعني يعني ايه؟ يعني في طفل في سن معين تقول لك يقول لك ايه؟ لا والله ده سنه كويس خليه يعمل كذا. عشان كده الامريكان عندهم نظام لطيف جدا. احيانا في قدر ما من الاختبارات المهارية والإدراكية وبتاع يقول لك على فكرة ده ممكن تلحقه بمستوى تاني تعليم، ممكن يكون أعلى منه بسنتين ثلاثة، يقول لك وديه. وفي مستوى يقول لك إيه، هو كبير بس إيه سنا، لكن ما تخلوش مع أقرانه في السن في المهارة دي. ليه؟ هيعقدوه. ليه؟ لأنه مش كل الناس بتوصل لأداء معين في سن معين، في سن معين بيتساوى جميع الناس مهما بدأوا بدايات مختلفة. يعني دايما نقوله من 8 إلى 10 معظم الأطفال مع جميع أنظمة التعليم بيدوا مستوى مهاري ودراسي وإدراكي متشابه. كل أنظمة التعليم تودي انترناشونال ناشونال أي حاجة في الآخر من 8 إلى 10 سنين في الآخر بيدي أداءات متشابهة. وبعد يقول لك أمال فين الاختلاف؟ بيسموها إيه؟ قدرة كامة. وده اللي بيخلي نظام تعليم عن نظام تعليم يفرق من السماء والارض، اللي هو ايه؟ يقول لك يعني انا هساوي عند 10 سنين اعمل لهم اختبارات كلهم هيبقوا شبه بعض؟ الاجابه بدون اي زعل اه. طب احنا كنا بنختار ليه انظمه مختلفه؟ هيبان امتى؟ هنا المفاجاه بعد كده. يعني 8 ل 10 سنين كلهم متساويين في الاداءات، يعني ده بيكتب وبيكتب وبيكتب، بيقرا بيقرا بيقرا، بيجري بيجري بيجري، بينط بينط بينط، مش عارف بياكل، كلهم بيأدوا اداء واحد، معظم المعارف واحده. طب فين الاختلاف؟ مش كده دايما كان في بعض الابحاث الراسيه بتتعمل مقارنه ما بين الاطفال بتوع النظم التعليم التقليديه وغير التقليديه. التقليدي اللي هو زي الحكومي اللي هو بيتعلم قرايه وكتاب او الانترناشونال او الانترناشونال، كله ده كله اسمه تقليدي، يعني مناهج وواجبات وبتاع، حتى لو عندهم حمام سباحه وفي باص وبيتقول له البس الشوز ما البس الجزمه، برضه هو ده تقليدي عادي او تقليدي خلاص، بس فلوس اكتر. غير التقليدي اللي هو بياخد بقى فلسفه تانية خالص، بيقارنوا ما بينهم دايما يقول لك ايه، التقليدي بيبقى ماشي لينير كويس قوي، لينير يعني في المهاره دي بيعمل ايه كذا كذا كذا وبيحققها، اللي بعده اللي بعده. التاني بيبقى ابطا منه، كل ما تقارن يعني مثلا سنه 5 سنين وخمس سنين تلاقي بتاع الحكومي خطه احسن، قدراته الحسابيه والكلاميه والقراءه احسن، سنه هو 8 سنين التقليدي احسن 10 احسن، اول ما تقرب من 13 14 سنه تلاقي التاني راح قصي مش خطي. فين الفارق؟ ان هو ما بيزيدش خطي، لا ده مره واحده تلاقيه ايه اللي هو بيسموه كامل، ان انا ايه اديته معارف غير تقليديه ايه، فهو عمال ايه دخل جوه، ففين راح جوه معرفش. اما تعرف تقيسه، ما انا لو قيسته يبقى هو اصلا في المهارات، في المهارات يعني زي الطفل. مش الطفل احيانا انت بتبدا تكلمه كلمات عاديه وبعد كده تلاقي الطفل ايه لو في بيئه ثريه جدا لغويا تلاقيه عند نقطه كده انت مش عارفها ايه اللي حصل بالظبط، والله لسه امبارح ضاربين مع بعض اكل عادي وبتاع، تلاقي الواد بيجيب جمل كتير جدا في قدر ما اول مره تسمعها، وانت هتتجن قلدك ازاي وعبارة طويلة جدا وبتاع. ده الكامل. هو ايه اللي حاصل؟ يسموها البيئة الثرية. البيئة الثرية دي سمع كم كلام كتير جدا. فبيه ايه يعني يومنا من اسبوع جدتها لامها بتكلمها فتقول لها فين بابا يا يومنا؟ يومنا ساعتين ونص. فين بابا؟ لا عنده محاضرة في علم النفس. هي بتقول لها انت بتعملي ايه في يوم تاني؟ بتعملي ايه يومنا؟ قالت لها بذاكر. فتقول لها بذاكر ايه؟ فقالت لها علم نفس. فمش عارف مين حد قريب بتقول لها بيقول لها برضه بيقول لها انت رايحه فين؟ فبقول لها انا رايحه عين شمس. حد مروح من عندنا في البيت صديق الزوجه. فقالت لها عند بابا؟ عشان احيانا بتقول لي رايح فين؟ فبقول لها انا رايح جامعه عين شمس. فبتقول لي جامعه عين شمس؟ فاقول لها لا مش عين شمس، عين شمس. خلاص هي بتسمع مصطلحات كتير. بيبان امتى؟ في الطلاقه الابداعيه اللي هو ايه؟ في حاجه انت بتبقى قاعد وسامع جوه ايه؟ جمله اتقالت كامله كده اللي هو وجابته منين؟ انا ما قلتش الكلام ده، انا ما قلتش قدامها الكلام ده. هي بقى ده تعمل ايه؟ ايه السبب؟ الكامل جوه. عشان كده دايما يقول لك بتوع علم اللغه يقول لك اصعب حاجه ان انت تقيس ايه؟ المعجم الكامل. ليه؟ ايه الكلمات؟ عشان كده في طفل تلاقي كلام زي بعض، في طفل اول ما تبدا تكلمه بلغه اصطلاحيه عاليه شويه تلاقيه فهمك. طب هو ايه حاصل؟ الكامل عالي جدا. فهو باين اللي ظاهر سوى بعضه، اللي تحت لا هو ثري جدا. ده التعليمات، التعليم غير التقليدي بيعمل كده. طبعا في فلسفات بتطلع نتائج بعد كده غايه في الابداع، بس مشكله ان الناس ما بتصبرش عليها. ليه؟ يقول لك انا هقعد لغايه 13 14 سنه مفيش حاجه بقيسها، وشايف التاني دايما احسن منه في كل الحاجات المقيسه، فبنقول له والله انت اللي بتقارن. هو المقارنه اصلا يعني مش مفيده، لان هو مفيش الادوات دي مش قران يعني. طيب تكمله الشخصيه الاعتماديه احنا كنا بنتكلم فيها. خلاص الاسباب احنا برضو الاسباب اللي هي التربويه. ايه العلاج؟ ايه العلاج؟ نقول العلاج وانا طيب بدأنا اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية. بس العلاج في ملحظ مهم جدا، هو العلاج الإدراكي السلوكي طبعا بيبقى ممتاز عشان يبدأ يحسسه فكرة اللي هو ايه انت تقدر تعمل ايه اصلا. التقليل من الذات يقول له لا يعني طب نجرب اهو. يعني ايه؟ تقول له اصل انا ما اعرفش جربتها. في واحد يقول لك ايه انا ما اقدرش اعمل ده، جربته؟ لا. طب انت ما تعرفش ازاي؟ عرفت منين؟ لكن ما يمكن لما اجرب اعرف. يعني جرب شوف هتقدر تعمل المهاره دي ولا لا. طبعا المهارات دي يعني مش مهاره حاجه بعينها، لا اي حاجه، منها مذاكره، منها انجاز، منها نجاح، منها علاقات مع الاخرين وغيره. لكن دايما يقول لك في تحذير شديد جدا لاي حد بيتعامل مع الشخص ده وخاصه المعالج طبعا، ان هو لا يسمح له بنقل التبعيه العلاج على المعالج، لان هو من جزء من سمه الاعتماديه. هيعمل ايه؟ اقول له طب وانا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ فاقول لك انت يا حبيبي انت اللي عندك مش انا. يعني انت اللي اعتمادي مش انا، فانت ما تجيش تعمل ايه؟ تكمل الخط وتروح ايه مدد على امتداده في الاخر. انا عامل ايه في المشكله دي؟ يا ده انت اللي هتعمل مش انا. ركز. انت اللي مضطرب مش انا المضطرب. خلاص. فهو كاتب ملاحظه هنا بيقول ايه؟ يجب على المعالج ان يتذكر رغبه المريض في نقل المسؤوليه الى المعالج. مهم جدا. والا يستجيب لذلك. يعني ليه واحد يقول لك ايه انا حكيت لك المشكله؟ شوف بقى، شوف انت شايف عندك اللي انت عملته؟ يا ده انت اللي عملته مش انا اللي عملته، وانت اللي هتحل مش انا. يعني في دايما كتير ناس بعد ما يحكي المشكله يقول لك ايه طيب اعمل ايه؟ فتقول له اعمل كذا، وبعدين اعمل كذا، وبعدين اعمل كذا. مش انا، انا انت انت انت انت. عشان كده في ناس كتير جدا يقول لك ايه ادي ما هنا في الحاجات، يقول لك ادي تاسك محدد مزمن مقيس للشخص ده. يعني ايه؟ قابل دي بعدين ادي فيدباك، ارجع تاني حسنه، اعمل لغايه ما تحسسه اهو اتعمل ممتاز ولا مش ممتاز، انت كويس ولا مش كويس، ايه اللي حاجه مستوى بالصعوبه اعلى بسنه وهكذا. في واحد يقول لك انا ما اعرفش اذاكر، مش قادر اذاكر. هو ايه اللي يحصل؟ حالة نفسية الانسان يقول لك انا ما اقدرش اعمل ده ومش عارف ايه. فتقول له ايه؟ انسى اي حاجه، خمس ورقات دول عايزين نذاكرهم في 10 دقايق، ينفع ما ينفعش؟ حاجه جرب هوب خلص. هو اللي حاصل بعد كده ان هو ايه على فكره استراتيجيه توميتو تكنيك واحد ايطالي كان عاملها. هو كان من الراجل ما زمان ما بيعرفش اسمه مش كده اسمه اظن لي اب على ال... فيقول لك ايه 25 دقيقه او 20 دقيقه او ربع ساعه حاجه كده اللي هو ايه مفيش اكتر من كده 25 دقيقه او 20 دقيقه وبعد كده وقف 3 دقايق راحه العب 3 دقايق هتقول العيل اللي بيلعب هناك تاني رجعوه تلت ليه انت بتبقى مستبشع جدا الحاجه كبيره جدا انت قدراتك تقدر تعمل دي اه ما دام قدرت تعمل ده في تلت ساعه لو ضربناها في 10 مرات في الغالب انت خلال اكس وقت هتقدر تعمل حاجات كبيره جدا. بس ايه انت في الاصل كنت عندك تصور ان انت تقليل من القدره الذاتيه انا ما اقدرش اعمل او بتعمل رغم ان انت تقدر تعمل ده. فوق العمل العلاج الجماعي برضو برضو فرصة كويسة. لأن أحيانا إحنا وإحنا بنعمل حاجة جماعية بتبقى إيه إحنا قسمنا الشغل فما فيش فرصة ليه لا لتميع الحاجة وسط الم... أنت هتعمل دي كلام إيه واضح مع النجاح الجمعي. فأنت لو إحنا كلنا عملنا حاجة جامدة جدا وإنت معانا حاجة كويسة ليك وانت بقيت ايه تعلمت ان انت ايه في تاسك مهيئ معين عملته تمام خلصته. فبرضو العلاج الجماعي بيحسن جدا من فكرة الشخصية الاعتمادية في الغالب في معظم الاحوال يعني لا بتتطلب لا علاج دوائي ولا دخول مستشفى بيبقى الادراك السلوكي وتحسين وتصحيح التصورات وبتاع ناجح جدا وناجع فترة بنسبة كبيرة جدا. طيب كده يبقى باقي لنا اضطراب الشخصية الوسواسية فقط هنخلصه ان شاء الله في اول المحاضرة ونغطي المرة الجاية المرة الجاية على غير العادة مفروض اجي بدري جدا. عندكم مشكلة ان احنا نبدأ الساعة 6 عندكم مشكلة يعني ما عندناش مشكلة ولا ما نبدأش 6 فليعلم الحاضر الغائب نبدا من 6 نخلص 9 ان شاء الله. ليه حس... هم بالعدد احنا دي الج... دي كام 9 فالمره الجايه 10 صح يبقى احنا كده في المظبوط. احنا بس يمكن ايه لا يا اخواننا مهم جدا ان شاء الله المحاضره الجايه او ما اعرفش بس في الغالب المحاضره الجايه حتى لو كنا عملنا ده قبل كده اعملوه في اخر المحاضره الجايه حضراتكم بس التركيز بتركيز تدوهم استبانات بس اكتبوا فيها اكبر قدر من التفاصيل. ليه؟ لان الدوره دي احنا ان شاء الله طبعا احنا بناخد فيدباك سلبي وايجابي طبعا احنا بنسعى جدا بالايه بالسلبي. ليه؟ لان الايجابي قال لك انت راجل والله انت راجل 10 على 10 أيوة شكرا شكرا لهذا الاطراء يا بكتب السلبي. يعني احنا عايزين ايه احنا ما الحمد لله عندنا يعني عايزين نطور المحتوى وخاصه ان الدوره دي احنا اول مره نديها الموسم ده خلاص. ففي اجزاء عايزين نقللها في حاجات عايزين نكبرها في حاجات كان نفسنا تبقى موجوده عايزين نضيفها بس طبعا انتوا مش هتعرفوا ده غير لما نخلص كل الكلام المره الجايه. قبل كده ان شاء الله يعلم الناس اللي مشيت بدري يا ريت حد يكتب حتى مره واثنين رسائل ان احنا هنبدا ان شاء الله من الساعه 6 وتبعتي لي انا طبعا ايه رساله لان انا شخصيا لو انا مش عارف هنسى. عايزين نغطي ايه المره الجايه بس عشان حد يفكرنا انا عارف ان انتوا ايه نفسيتكم ايه زي الفل فبتكتبوا خلاص. عايزين نغطي اخر اضطراب في الشخصيات خلاص اثنين ايه اشهر لحظة واحدة لحظة واحدة عشان الكلام بيبقى طالع مظبوط لحظة لحظة واحدة عايزين نعمل ايه عايزين نغطي اخر اخر اضطراب اللي هو الشخصية الوسواسية القهرية وعايزين نغطي اشهر هنجيب 6 أو 7 خرافات مشهورة فكرة 10% من قدراتنا العقلية التوهم ازدياد المهول جدا في عدد حالات التوحد وده مش حقيقي فكرة الاختلاف الشديد جدا بين نمطين النساء والرجال في التفكير مش حقيقي هنقول ليه يعني احنا بنقول العناوين فكرة ان كل طفل او متعلم يجب ان يراعى نمطه في التعلم مش صحيح ان الرجال والستات والرجال منفصلين تماما في التفكير مش صحيح فكرة الشخصية الفصامية ان هي فيها كذا شخصية او شخصيتين او 3 او اللي هو ايه 3 في 1. لا ما دي شويه حاجات زي كده هنغطيهم. فكره التنميه البشريه واللايف كوتشنج والان ال بي والعلاج بالطاقه واليوجا, الجانب الجانب الحقيقي والجانب الشعوذه او الدجل اللي فيه. هناخد 4 امثله لانحرافات نفسيه ما بين علم النفس والمنظور الاسلامي: الكبر والغضب والاكتئاب والوسواس القهري. قائمة اللي هي الجزء اللي احنا شايفينه من كل تخصصات علم النفس المفروض اللي هو لا يسع الأب والأم جهله في التربية عايزين نقوله. منهج القراءة متدرج, لو حد عايز يقول لك ايه انا حبيت علم النفس انا اشتريت فعايزين منهج قراءة مع مجموعة الكتب اللي احنا كنا عايزين نغطيها في التخصصات اللي الناس سألت عليها. يعني ايه فقرة كده مفتوحة, لو حد من دلوقتي اللي عنده حاجه كتاب او مرجع في حاجه متخصصه ممكن يرفعه على الايفنت حتى نلتقي, بحيث المره الجايه نخلص ده وحاجتين احنا الجاناهم من المحاضرات اللي فاتت. علاج الشخصيه المضاده للمجتمع وايه الفرق بين الاضطراب والمرض, الاضطراب والمرض. لو في حد افتكر حاجه تانية, ده اللي احنا ان شاء الله ناويين نعمله من 6 ل 9 المره الجايه. لو حد افتكر حاجه وقع او كده فكرنا, لو في مراجع معينه في حاجات متعلقه بعلم النفس تخصصيه او غير تخصصيه او حاجه تلزم الاشخاص ارفعوها على الايفنت حتى نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم, شكر الله لكم, نلقاكم على خير الاسبوع القادم.